بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي في ختام المستوى الرابع من برنامجكم مع السفرة، بعد أن أمضينا فيه مدة طوال هذا الشهر. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم فيه فيه الخير والنفع والفائدة، وأن نحمل هذا العلم حتى نبلغه لمستحقيه إن شاء الله تعالى. في الحقيقة أنا أتقدم لكم بشكر جزيل على جهدكم، وقد تأملت الدرجات التي كانت في الامتحانات، والحقيقة درجات عالية، وأيضا مشاركاتكم كانت متميزة، فأسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وإياكم في خدمة دينه وهذا الكتاب العظيم. نحن الآن في آخر محطة من محطات المستوى الرابع من برنامجكم مع السفرة، نعيش في ظلال دورة مهمة جدا جدا جدا لمعلم القرآن الكريم، عنوانها كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. قبل أن أبدأ أيها الأحبة في ثنايا يعني وفقرات هذه الدورة، أود أن أقف وقفة قصيرة مع عنوان هذه الدورة. الدورة ماذا تقول؟ كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. إذن هذه الدورة أيها الأحبة تصف لك كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا، بمعنى كيف تكون. لو قلت لي مثلا أنا أريد السفر إلى اسطنبول، كيف أصل إلى اسطنبول؟ قل لك تذهب، يوجد بجوارنا هنا مكتب لحجوزات الطيران، فيعني يختار لك الوقت وتعطيه المبلغ المقابل، بعد ذلك ممكن أن تأخذ أحد الأصدقاء يوصلك للمطار أو في تاكسي. وصلت للمطار، المطار ترى فيه هيك، وقبل المطار في إشارة، انتبه لا توقف عند الإشارة الأولى، عند الإشارة الثانية اللي عندها دوار، عندها مش عارف كرة أرضية هيك، إذا بتتذكروا شكل الطريق. وصلت للمطار، انتبه في بوابة تبع الدولي، لا دير بالك لا تطلع بتضيع إذا رحت فيها، روح للداخلي. وصلت للداخلي لا تنسى ترى ما بي على فوصفت لك الرحلة تماما، تطلع لهذا بتنتبه لرقم البوابة. اطلعت في المطار، بتوصل للمطار مش عارف ايش، والحمد لله وصلنا. مجرد وصفي لك للوصول إلى المطار، هل وصلت إلى المطار؟ إذن يا إخواني هذه الدورة تضع قدمك على أول طريق الإبداع، ويبقى جهدك وحرصك وهمتك وتحفيز نفسك تحفيزا داخليا حتى تواصل وتتابع. إذن أنا سأضع إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا اللقاء قدمك على أول طريق الإبداع كمعلم قرآني. أن أضع قدمك لا يعني أن تصل، وإنما تصل بجهدك وحرصك واستعانتك بالله أولا وآخرا. إذن كيف تكون معلما؟ لأن البعض يا إخواني قد يكون منفرا، قد يكون معاقبا، يمارس دور الشرطي في الحلقة ليعاقب المخالف، ولا يمارس دور الطبيب الذي يبحث عن مواطن الألم حتى يزيل ما فيها من أذى، ويحاول أن يضع عليها شيئا من العلاج، ويصبر ويصبر حتى يتحسن المريض ويرى يعني بشائر الشفاء بدأت تلوح، ثم يتابع هكذا حتى يطمئن عليه ويعود الجسم إلى صحته. إذن كيف تكون معلما ثم قرآنيا؟ فالبعض قد يكون معلما متقن للتجويد، متقن للقراءة، ضابط لمش عارف إيش، حافظ، ولكنه لا يتمثل أخلاق القرآن، وبالتالي لا يستفيد طلابه من أخلاقه وسمته وهديه وأدبه. كان في مجلس الإمام أحمد 5000 إنسان، منهم 500 طالب علم عليهم العمائم ويمسكون بأيديهم المحابر يكتبون خلف الإمام أحمد. طيب الـ4500 ماذا يصنعون؟ يأخذون من سمته وهديه. كيف يتعامل مع المخالف؟ كيف يتعامل مع الموافق؟ كيف يتفاعل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعظم العلم؟ يأخذون من سمته وهديه وأخلاقه. إذن كيف تكون معلما قرآنيا أيضا مبدعا؟ فقد يكون أحدنا معلما وقرآنيا ما شاء الله أخلاق وسمت وأدب وتزين بآداب القرآن، ولكن الطلاب عم ينفروا منه لأن أسلوبه في الحلقة غير مبدع، طريقته في إدارة الحلقة مملة، لا يوجد عنده تجديد، لا يوجد عنده تحفيز، وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو من الحلقات القرآنية. هذه الدورة سأحرص وأجتهد إن شاء الله تعالى حتى أوصل إليك مادة علمية تكون تلملم لك أطراف موضوع الإبداع في طريقة إدارة الحلقة والتعامل مع الطلاب وفي تطوير نفسك أنت أيضا. بعد هذا أيها الأحبة، أقف دائما مع التساؤل الذي تجدوني دائما أتساءله في بداية كل دورة: لماذا هذه الدورة؟ ونعود للتساؤل القديم. أنا أدير حلقة يا شيخنا من 20 سنة، وأنا لي مش عارف 5 سنوات عم بدرس في الحلقات، وبلشتونا يا أخي هي حلقة خلاص حطها الطلاب سمعهم وخليهم يمشي. لسه كل شوية دورة دورة، وكيف تدرس وكيف تحفظ وكيف تحط خطة وكيف تعمل مش عارف إيش. أقول يا إخواني، هذه الدورة مهمة لمعلم القرآن، لأن معلم القرآن هو صاحب رسالة وليس موظفا. فمعلم القرآن ليس موظفا يحضر إلى وظيفته يعني ينفذ المهام المطلوبة منه ثم ينصرف، لا. حتى بعض الموظفين بيقول يا أخي هم عم بيعطوني أصلا 1000 ليرة، 1000 ليرة ما عم بتكفيني معيشتي، لكن ما وجدت غيرها فأنا موظف. بشتغلهم على قد 1000 ليرة، بيطفش موظفين مراجعين ما بينفذ، يروح تعال بكرة، تعال بعد يومين، روح بعد أسبوع. كمعلم قرآن لامع لا مانع أن أخذ شيئا من المقابل أو المكافأة مقابل تفريغ وقتي، ولكن المعلم صاحب الرسالة كل همه في الحلقة يحصر ذهنه، هو يريد أن يبني أمة، يريد أن يغير سلوكا، يريد أن يغرس الإيمان في قلوب هؤلاء الطلاب، أن يحفظهم كتاب الله، وأن يعظموا هذا الكلام العظيم، وأن يربيهم ليكونوا لبنة في صرح الإسلام العظيم. هو يحمل هذا الهم، فيمكن أن يعطي أوقاتا أكثر، يفرغ وقته جهده، يبحث في يمنة ويسرع عن أي طريقة أو أسلوب كيف يجتذب هؤلاء الطلاب، كيف يؤثر فيهم، دائم السؤال دائم الهم، لأن في يده أغلى ما يملكه والد. إيش أغلى ما يملكه الوالد؟ الولد، يضعه بين يديك. إخواني تأمل تأمل، أغلى ما يملكه الإنسان أولاده. بيجي بيحط لك هالولد وبيحطه عندك ويقول لك صغه كما تشاء. أخطر من هيك؟ هو بس بيطعميه وبيسقيه وبيلبسه وبينيمه في البيت، لكن من يصوغ فكرة؟ لو صغت فكره صياغة منحرفة خرج عاقا. هذا أبوه اللي أحسن إليه طوال العمر ما عاد يسمع لأبوه كلمة، ولو صغته بارا تقيا كيف سيكون؟ إذن يا إخواني، لأن معلم القرآن صاحب رسالة وليس موظفا، ولعل هذه الدورة تكون عونا لك في تبليغ رسالتك. لماذا هذه الدورة؟ لأن معلم القرآن يلزم أن يكون مبدعا، لأن المبدعين هم قواد التغيير يا إخوة. لو سار، تخيلوا مجموعة من الناس ساروا في ظلمة، فجأة أحدهم أضاء نورا وجعل يسير، ألن يتجه كل الناس خلفه حتى لو كان يقودهم إلى هاوية؟ معه نور، معه ضوء، ها هو قائد. وكذلك معلم القرآن. أنا بدي أستأذن الشيخ صالح في يعني باعتباره يعني من أحسن الإخوة الموجودين خطا لكتابة كلمة على اللوحة لو سمحت. تفضل يا شيخ صالح. السلام ورحمة الله، الله يفتح عليك. طيب بديك تكتب هذا، تفضل القلم. أحمد يحب المسجد بأجمل خط، يعني بس سريعة ما تتأخر. طيب يلا، بس الخط جميل. يا سلام. إيش رأيكم يا جماعة بخط الأستاذ صالح؟ ايش رايكم بخط الاستاذ صالح؟ وبعدين يحب، يعني انا فاجاتني فيها مره والله، هيك عمل لك قلب في الاخير صح؟ هو مبدع دائما، هو مبدع دائما صحيح؟ طيب يا شيخ صالح بدي اياك الان ترجع تكتب نفس العباره، تمام؟ اكتب لي العباره خط اخر بنفس الخط، بنفس الخط اذا استطعت، عد ليها ثاني مره نفس الخط، ولا تشغل في ابدا. انا ايش ما سويت لك لا ترد، اشتغل اشتغل اكتب نفس الخط، نفس الطريق. ايه نفس الخط، ايوه ايوه يلا اكتب. بس انه غير خط غير أسبوع. طيب هذا بغير لون، ايش ما شئت عادي، اكتبه ثاني مره. تفضل هذا الخط الاخر مشان استطيع ان اقارن. نفس اكتب بس ممكن اغير الخط، ايش ما شئت، ما في اشكال، ما في اشكال. اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب، يلا يلا اكتب. في عوائق، ما لي شغل انا، يلا دبر راسك. خذ اللوحة، اكتب اكتب، دبر حالك بسرعة. خذ اللوحة. يلا كمل كمل، مالك شغل فيه، مالك شغل فيه، مالك شغل فيه، يلا يلا كمل. يلا نشوفك شيخ، يلا. جزاك الله خيرا، تفضل سيدي خليها. طلع هذا خط مبدأ جديد. جزاك الله خيرا. يا اخوان ايش الفرق بين الخطين؟ الخط الاول ابداع واضح. الخط الاول جميل جدا، طيب والثاني؟ الثاني غير مقروء. ها؟ مقروء ماشي حاله يعني، مثل الخطوط المخطوطات صح؟ وفي شويه يعني هون كان احسن شويه، ما كانت الاثار او تاثيري كبير عليه صح؟ سمحت له هيك كتب يعني الكتابة، أما كلمة يحب المسجد كانت كتابة يعني مخطوطة، صعب كثير القراءة صح؟ لكن هل استطاع مع العوائق التي وضعتها أمامه أن يكتب أم لا؟ كتب. استطاع أن يكتب. استطاع أن يوجد حلا للدفع الذي كنت أمارسه عليه أم لا؟ كتب باليد اليسرى، وما شاء الله هو خطاط باليمين واليسار، هي يعني موهبة جديدة ما شاء الله شيخ صالح. إذن إيش فكر؟ أوجد حلاً إبداعياً للواقع الصعب الذي يجده أمامه، وهذا المعلم المبدع. ما في فلوس، ما في أنشطة، ما عندنا كهرب لحنا بسوريا، ما عندنا مش عارف إيش، ما عندي باوربوينت، ما عندي لابتوب، ما عندي وسائل تعليمية. أنت يلزم أن توجد الوسيلة المناسبة لطلابك في حدود إمكانياتك، لا تنظر إلى إمكانيات الآخرين. والله معهد مش عارف ايش عندهم، اخ لو عندنا احنا مثلهم ليكون. وفي ناس ما عنده امكانيات بيقول اخ لو عندي امكانيات صالح لكنت كتبت. من ابتلي بقطع يده ما بيحسن بيكتب، لكن في ناس مقطوعه ايديهم بيكتبوا برجليهم ولا لا، ورسامين وبيرسموا اجمل اللوحات، وشوفوهم على اليوتيوب بيرسموا لوحات عجيبه برجليهم، بيمسك القلم باصبعته بيجلس بيكتب وبيطلع لوحات من اجمل ما يكون، وعايش من وراء الرسمات اللي بيرسمها، أليس كذلك يا إخوان؟ المبدع يا إخواني لا يستمر في لعن الظلام، وإنما يوقد شمعة. من قلب المحنة يوجد منحة، دائم التحفيز، متيقظ، مبادر مهما كانت العوائق التي تقف في طريقه، لأن معلم القرآن هو من هذا الصنف فتلزمه هذه الدورة. لماذا هذه الدورة؟ لأن هذه الدورة مهمة لمعلم القرآن حتى يطور ذاته. لماذا؟ هذه الدورة تقول لك طور ذاتك وانتبه لنفسك، فلا تكن شمعة تضيء للآخرين وتنسى نفسها فتنصهر وتذوب. لا تكرر نفسك، تدرس منذ عدة سنوات وأنت ما زلت تكرر ذات الآلية وذات الأسلوب وذات الطريقة وذات الخطة وذات الفكرة. لا بد أن تجدد وأن تحرص على تطوير نفسك وتطوير ذاتك. كيف أطور ذاتي؟ سنتناوله ضمن محاور هذه الدورة إن شاء الله. لماذا هذه الدورة؟ حتى نستطيع أن نكون مؤثرين. شو عم يسوي صاحبنا؟ انظروا إلى كم الجماهير التي تلتف عليه، لأن أبناء الجيل يا إخواني، كيف أنا كنت عم سوي في شيخ صالح؟ الصفحة البيضاء لأبناء الجيل المسلم ليست مقتصرة على خطوطنا، لسنا نحن وحدنا من يكتب فيها. هذه الصفحة البيضاء الجميلة في قلوب وعقول أبناء المسلمين، أبناء الجيل، لسنا وحدنا يا شيخ عبد الرحمن من يكتب فيها، وإنما يوجد كثير ممن يزاحمنا، ليس لمجرد الكتابة الجميلة، وإنما لمسح الهوية من أجل طمسها وجعلها سوداء مظلمة. وإن لم يستطع على الأقل يمسح الهوية، ما استطاع يحرفه ويفسد قلبه وعقله وروحه ويبعده عن دينه، على الأقل يخربه، بس هيك يفسده إفسادا، يجعله ما يعني مموها مائعا. لذلك يا إخواني لو كاننا لحنا في بيئة صالحة، يا جماعة بيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشرف البيئات، ألم يكن فيها المنافقون؟ وهي أشرف البيئات. فلو كنا يا إخواني نبني في بيئة نظيفة ما في جراثيم وما في مشاكل، كان بيطلع الخط ما أحلاه مثل اللي فوق اللي كتبه الشيخ صالح، لكن مع كثرة المعوقات والمشاكل كتبه مثل الخط اللي تحت، وهذا الواقع الذي نعيشه اليوم يا إخوة. لماذا هذه الدورة؟ لأن العمل القرآني يحتاج منا أن نجعله متميزا، هذا كلام الله. لابد أن نطور إنتاجيتنا، كما وكيفا. ما بينفع أنت معلم القرآن وبيجي لك بعد شهرين والله عندي طالب خلص جزو، بيجيك بعد 4 شهور والله طالب ولسه البقية مش عارف إيش، بيجي بيختبرهم والله المراجعة ما ظابطة. حسن طور، نحن محتاجين إلى الزيادة، وأيضا أن تكون هذه الزيادة حسنة جميلة بهية تليق بالقرآن. وختاما، لابد أن نتعرف على مهارات جديدة وأن نكتسبها حتى نحاول تطبيقها في حلقاتنا القرآنية. شيخنا يمكن يكون في صعوبة، نعم سنجد صعوبة، يمكن في عوائق، نعم توجد عوائق أقول لك من الآن، لكن جرب والتقع في الخطأ ثم تحسن ثم تطور ثم تقيم نفسك ثم تعود مرة ثانية لتبتكر أساليب جديدة أنا لا أعرفها وغيرك لا يعرفها، وإنما أوجدت أساليب ووسائل تناسب بيئتك وتناسب واقعك وإمكانياتك. واضح يا إخواني؟ لذلك تعالوا بنا لننطلق في ثنايا هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع محاورها مليئة بالنفع والخير والفائدة. مسيرة رحلتنا ستكون في هذه المحاور الستة، نتناول في هذا اليوم محاور ثلاثة، ثم في يوم غد بقية المحاور الثلاثة الأخرى إن شاء الله. المحور الأول أيها الأحبة، لماذا نعلم؟ ما هدفنا من التعليم في الحلقات القرآنية؟ لماذا؟ السؤال الثاني، كيف أحقق الشخصية القرآنية المبدعة؟ يعني أنا أتمنى والله أكون مبدع ولم الطلاب، والطلاب أنا أصلهم مغناطيس، إمتى ما دخلت الناس تلتف حولي من الطلاب وتحب الحلقة وتحب القرآن، أتمنى ذلك، فكيف أحقق هذه الشخصية؟ كيف نبني طالبا متميزا؟ هذا هو المحور الثالث وعنده نتوقف إن شاء الله. كيف نبني طالبا متميزا؟ تمام؟ عدد من المحاور سنتناولها تحت هذا العنوان، منهجية وبيئة، والرابع والخامس تجربة نستعرضها، وفي الحقيقة هي تجربة تستحق التأمل، نتوقف معها وقفة يعني طويلة بعض الشيء، ثم نحاول أن نطبقها عمليا في مجلسنا حتى تكون واضحة في الأذهان. وختاما همسات، وقبل الختام وصية، لكن قبل أن ننطلق أيها الأحبة، لا تتوقع من الدورة ما يلي، لا تتوقع أن تكون معلما قرآنيا مبدعا في يومين. أنا ما معي عصا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، اعمل لك هيك تطلع معلم قرآني مبدع، لا أستطيع هذا. أنا سأعطيك وسائل، أعطيك طرق، أضيء لك إضاءات، أرسم لك طريقا، أعينك على وضع خطة، لكن الجهد عليك. وأنت حين تحضر هذه الدورة يا إخواني ليست دورة من أجل الترف الفكري، هذه الدورة أنا أحملها مسؤولية أمام الله عز وجل عليكم وعلى أخواتنا النساء الحاضرات في قسمهم. ما يعني يقدم في الدورة ليس مجرد مادة للتسلية، يا الله بناخذها ونشوف، وإنما تأخذها بقوة، تحاول أن تطبق هذا في حلقتك القرآنية. ما وجدته من شيء مناسب لحلقتك فخذه وطبقه، وما لم تجده فحوره بما يناسب واقعك وحلقتك. هذه الدورة لا تتوقع في يومين أن ترفع المهارات الشخصية. والله أنا إدارة الحلقة عندي فيها مشكلة. عصا موسى ما معي، مجرد أنك سمعت عن كيفية ترتيب وقت الحلقة، هذا سنتكلم فيه إن شاء الله في يوم غد، كيف أنظم وقت الحلقة، لأنه هي أكبر شكوى بسمعها من المعلمين، ما في وقت، ما في وقت، لا في وقت، وسنرى كيف نضبط هذا الوقت وكيف نقسمه ونجعله متوازنا بما يتناسب مع وقت الحلقة والمنهج المعطى. جميل يا إخوة، فرفع هذه المهارة بأن تدير الوقت، أنا سأعطيك الطريقة فقط، لكن يلزمك أنت أن تذهب وأن تطبقها، ستخرج لديك بعض المعوقات والأخطاء، تعدل، تحسن، تطور وهكذا. وختاما، لا تتوقع من الدورة أن تغنيك عن الممارسة وارتكاب الأخطاء. لا يعني أنك أخذت الدورة، لأن هذه الدورة تتناسب مع بيئة معينة ووقت معين وظرف معين، أنا حاولت قدر الإمكان أن تكون قريبة من واقعنا باعتباري متابعا لغالب الحلقات القرآنية سواء هنا أو في سوريا، فأنا أحاول قدر الإمكان أن تكون قريبة من الواقع، ما أجيب أشياء خيالية وصعبة التطبيق، لكن مهما كانت الطريقة لأول مرة، مثل لما نستخدم المفتاح أول مرة منجرب ما بيزبط، ثاني مرة، ثالث مرة، بعد أسبوع زمان أنت مغمض بتفتح الباب صحيح، وهكذا. هكذا الأساليب الجديدة تحتاج فترة حتى يعني تتأقلم معها وتكون سلسة القياد. ولكني أبشركم بشارتين، البشارة الأولى من الله جل وعلا، والبشارة الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم قال ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والدعاء إلى الله، دعوة إلى الله يعني، يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع. فأنت تقوم بأشرف عمل في الدعوة إلى الله، أنك تعلم كلام الله، أنك تغرس روح القرآن ونوره في قلب هذا النشء الصغير. قال: وهو أشرف الجميع. فطوبى لكم أيها الأحبة أن الله اصطفاكم حتى تكونوا لهذا المقام العظيم. ولكن هذا له ضريبة. بشارة ثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا لحال القرآن، القرآن لا يضيع صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الترمذي بإسناد صحيح: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. تأملوا يا أخوة العبارة، صاحب القرآن، ما قال قارئ القرآن ولا مجود القرآن ولا معلم القرآن، يجيء صاحب القرآن. الصاحب لا يمل من صاحبه، إذا ضاقت نفسه لجأ إليه، لا يمل من فهم كلامه والتلذذ بسماعه. قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. أيرضى القرآن؟ ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. أيرضى القرآن؟ ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا المقام لصاحب القرآن، ومعلم القرآن من أكثر من يصحب القرآن إن صدق. من هو صاحب القرآن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صاحب القرآن هو العالم به، العامل بما فيه، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب. وأما من حفظه، اللهم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأما من حفظه ولم يعمل به فليس من أهله، ليس من أهل القرآن، وإن أقام حروفه إقامة السهم. نسأل الله العافية. هكذا وصلنا إلى المحطة الأولى. المحطة الأولى في لقائنا: لماذا نعلم القرآن؟ يلا يا إخوة سريعا، أريد منكم إجابات. لماذا تعلمون في الحلقات؟ ليش بتجي وبتتعب وتجلس مع الطلاب وتتحمل مشاكلهم وتتحمل مش عارف إيه؟ لماذا تعلم؟ ها يا شيخ شيخان. كتاب الله سبحانه وتعالى وهو واجب علينا تعليمه. إذن لأنه الله عز وجل أوجب علينا تعليم القرآن. طيب تمام، لأنه لكن العمل يعني في تعليم القرآن هو من فرض الكفاية. واضح؟ تعليم القرآن هو من فرض الكفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس بواجب على كل مكلف، وإنما هو فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين الإثم. طيب جميل، شيخ عبد الرحمن لماذا تعلم القرآن في الحلقات؟ لأننا ترث الخيرية. أيوة، حتى أكون من ضمن من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، أن أكون من خير هذه الأمة. جميل الشيخ براق. الحصول على شرف الشفاعة يوم القيامة. إذن حتى أنال شرف شفاعة القرآن. جميل، ها لماذا نعلم؟ يا جماعة أنت معلم قرآن، ما عم تقرأ بس قرآن عشان تأخذ الأجر والثواب، أنت معلم معلم. لماذا تعلم؟ ها شيخنا. التربية بالقرآن الكريم. حتى أربي الطلاب بالقرآن، رائع. ها شيخنا، شيخ عبد الرزاق. توصيل مراد الله سبحانه وتعالى بما أتى به الرسل. إذن أوصل مراد الله عز وجل الذي جاء في الكتاب العظيم، فأورث هذه الأحكام وأبلغ هذه الآداب إلى أبنائنا في الحلقات. جميل الشيخ محمد. إكساب الطلاب الخيرية، طبعا مع اكتساب الخيرية إكساب الطلاب الخيرية أيضا، أنهم خيرهم أنهم من يتعلم القرآن. إذن رائع جدا، حتى ننال نحن الخيرية وأيضا طلابنا تصيبهم هذه الخيرية، لأنه تعلم القرآن وعلمه، فأنا عم علم وهذاك عم يتعلم. جميل الشيخ مصطفى. السلسلة هي أول شغلة. الأمر الثاني إنه الكتاب الله هو أساس لكل شيء، كل شيء في الصناعة والتصوير، يعني إذا هذا الطالب إذا ما تطلع الشيخ إذا ما تطلع إمام إذا إيش ما بدي كان إيش ما كان يكون يعني لازم يستفيد من القرآن الكريم في علمه لازم يستفيد من تخصصه. إذن القرآن هو أساس محوري حياة المسلم. فمهما كان عمله ومهما كانت مشاغله ومهما كانت اهتماماته فإن القرآن هو أساس في حياته. جميل. الشيخ معاذ. طيب مين كمان؟ الشيخ صالح. نختم به بالشيخ صالح. تفضل سيدي. حفظ الجيل من الضياع حتى نحافظ على جيلنا من الضياع، لأن اللغة ستندرس، القرآن يحفظها، الدين يعني في حياة الكثيرين سيندرس، لكن القرآن يحفظه ويبقى يعني شعلة القرآن في قلب الإنسان فتبقيه متيقظا متشوقا لدينه. كأنه الشيخ عبد الرحمن عنده إضافة. يعني هو منهاج الحياة. لأنه منهاج الحياة وهذا ما يلزم. يا إخواني رائع جدا جدا، لكن أنتوا الآن عم نحكي عن فضل القرآن، عظمة القرآن في الحياة. أنا أريد أن أسأل سؤالا آخر وأريدكم أن تجاوبوا في بما يتعلق بعملنا القرآني. ما الذي ينبغي أن تقوم به داخل حلقتك؟ هل هو التحفيظ؟ بمعنى أتناول جانبا معرفيا، الطالب يحفظ القرآن الكريم بإتقان، هل هذا هو هدفك وهذا الذي تفعله في الحلقة؟ أم التعليم؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويندرج طبعا تحته الحفظ. أم التدريس من باب المدارسة والأخذ والعطاء بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون؟ تمام؟ طيب إذن أيها تجدها هي العمل الذي تقوم به داخل حلقتك؟ طيب بدي أنا تكتبها وتعلل الإجابة. جميل؟ فاختار أي واحد منهم، لأنه ما في إجابة صحيحة وإجابة خاطئة. ممكن واحد يقول أنا هم الحفظ بس، بدي حفظ جمعية مش عارف مين لتحفيظ القرآن الكريم بس، شغلنا نحفظ. حتى في بعض الدول تمنع أنك تعطي دروس، بس قرآن بتحفظ قرآن وبس، أنت جمعية لتحفيظ بس، تحفيظ هيك بقلة. تمام؟ فما الذي ينبغي أن تقوم به داخل حلقتك من وجهة نظرك؟ اكتب الإجابة في عندكم في المذكرة التي بين أيديكم في مكان للكتابة، فاكتب إجابتك وعلنها. يعني ليش؟ يلا معنا ثلاث دقائق ولا دقيقتين بكفي الشيخ مصطفى؟ يلا ثلاث دقائق كافية إن شاء الله. يلا إذن إخوة جميل بارك الله فيكم، أعطوني إجاباتكم. نبدأ بالشيخ عبد الرحمن، استعن بالله. أيهما ترى ما الذي ينبغي أن تقوم به داخل حلقتك؟ الله أعلم التعليم. الشيخ عبد الرحمن اختار التعليم، لماذا؟ الله تعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة المزلات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم لم يكن من مدرسة. طيب إذا الشيخ عبد الرحمن يختار التعليم ويقول بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا يندرج تحت التعليم. جميل. شيخ مصطفى. لأنه أنت ترى أنه التعليم أكيد أنه التعليم أشمل أو أوسع من التدريس بكثير. إذن اختار التعليم لأن التعليم أشمل من التحفيظ وأشمل من التدريس. جميل. تنقل معارف المعلومات، أما التدريس يشمل فقط إرسال أو نقل المعلومة للطالب. جميل جدا. طيب الشيخ محمد أبو حسام. أقوم بالتحفيظ وقررت إيقاف الاقتصار عليه لأبدأ من يوم الاثنين القادم بالتعليم، لأن التدريس والتحفيظ انعكس سلبا على سلوك الطلاب بعكس ما كان سابقا بالتركيز على التعليم والتربية. يا سيدي أنا عجبتني إجابة الشيخ أبو حسام لأنها تفصيلية، فمحتاجين تعيدها مرة ثانية. يعني أنا سابقا كنت أعلم، ركز ما أركز يعني كثيرا على التحفيظ وأهتم بالسلوك، فكان سلوك الطلاب يعني جيد جدا ورائع، حتى يعني الأستاذ شهد لك بذلك. جميل. وقال أنه أنت تتفاهم مع الطلاب بالنظر يعني بدون كلام. صحيح. لكن الآن انتشرت الفوضى عندي في الحلقة بسبب التركيز على التحفيظ، لذلك أنا قررت من يوم الخميس إذن أوقف التحفيظ. عم بيقول الشيخ يعني أنا كنت أركز جدا على موضوع السلوك وآداب الطلاب وأخلاقهم، ويعني أحاول أن يكون الجانب تعليمي، أنقل لهم يعني أعلمهم الآداب والأخلاق ومش عارف إيش. بعد فترة صرنا يشدوا علينا في الإدارة، بدهم إنجاز، بدهم الطلاب يحفظوا، بدهم مش عارف إيش، فصرنا نرتكز على الحفظ وننسى هذيك الملفات، فصار سلوك الطلاب بدأ بالانخفاض، وأنا قررت العودة إلى البرنامج الذي كان سابقا. طيب الآن لو يعني شفنا غالب الإخوة، في واحد اختار التحفيظ فقط؟ لا يمكن. الغالبية اختار التعليم، أليس كذلك؟ يعني كل الإجابات صحيحة يا إخوة، حتى اللي بيحب بس يحفظ، هذا مو خطأ. حفظ القرآن وتحفيظه مكرمة ومنقبة عظيمة، لكن حتى لو كان أنت هدفك التحفيظ أو التعليم أو التدريس، يلزم أن تعرف. يعني أنت في النهاية بدك أنت إيش بدك؟ لازم تعرف أنت إيش بدك. أنت تريد أن تحفظ؟ تريد فقط أن تصحح تلاوة؟ تريد فقط أن تقرأ مجازين؟ أنت شو بدك في عملك القرآني؟ ما الذي تريده؟ يجب أن تحدد ماذا نريد، لأنه بناء على ماذا نريد يجب أن تجيب عن هذه المنظومة. أن تعرف أين أنت الآن من هدفك. الشيخ بده يحفظ فقط، طيب أين أنت الآن من هدفك؟ ما المخرج الذي تريد أن تصل إليه من خلال هؤلاء الطلاب؟ في واحد من أساتذة لا بيقول يا أخي أنا ما بحفظ صفحة قبل ما يقرأ الطالب ختمة كاملة للقرآن الكريم، بدي إياه يكون مجول عباس عبد الصمد. هذا غلط؟ لا ما غلط، لكنه حاطط هدف. أهم شيء بيهمني تحط هدف. قل أنا بس بدي صحح تلاوة، إيه تمام جزاك الله خير، أهم شيء حدد هدف. طيب هذا الهدف تمام، إيه تمام، لكنه هو جزء من رسالة القرآن المتكاملة. واضح؟ لذلك يا إخواني أنت الآن في واقع تريد أن تصل إلى مخرج تجده في طلابك، هناك فجوة، كيف سنسدها؟ أقول يا إخواني أن كانت الإجابة سواء كانت حفظ تلقين، حفظ التجويد والاهتمام بالمسائل التجويدية ما في إشكال، لكن أقول إذا أردنا أن نحقق الأثر والهدف الكامل من الحلقات القرآنية فلا بد أن تكون عملية تعليم القرآن عملية متكاملة. شيخي عيدة بعيدة أمرك، إذا أردنا أن يحقق العمل القرآني ثمرته فلا بد أن تكون عملية التعليم متكاملة. كيف يعني عملية متكاملة؟ لو ذهبتم يا إخواني لأي مؤسسة تعليمية، أي مؤسسة تستهدف التربية والتعليم والنهضة، ماذا تجدون؟ أي مخرج تربوي يخرج ماذا تجدون فيه؟ دائما لما تفتح في أول الأساتذة الإخوة اللي بيدرسوا في المدارس إيش بتشوف أول الدرس؟ إيش؟ أهداف معرفية، أهداف مهارية، أهداف وجدانية، صحيح؟ أي درس بتشوف حاط لك في المقدمة أنه أنا إذا أردت أنه يعني أنا هدفي من كل هالتعب اللي تعبنا أنه حقق ثلاث تأثيرات. هالدرس يكون له انعكاس وجدانا على القيم والاتجاهات والميول، وقسم آخر معرفي أنا أريد أن أوصل له معلومة، يكون معرفة فقط حاجة في دماغه، وكما بدنا حاجة يكون عنده مهارة ما بس هو عم يخزن في دماغه وما في تأثر عملي، أنا أريد سلوكا ينعكس في حياة الطالب. إذن يا إخواني لو ذهبتم لأي مؤسسة تعليمية ستجدون مجالات الأهداف التعليمية، هي المجالات التي أمامكم. المجال المعرفي أنا سأتكلم الآن في جانب القرآن الكريم على وجه الخصوص. طبعا يا إخواني هذه المحطة تأسيسية لما بعدها وهي أقصر المحطات، محطة قصيرة فقط إلقاء صورة شاملة عن عملية التعليم، ثم سننتقل إلى المحطات الأساسية في الدورة. المجال المعرفي أنا أريد الطالب أن يحفظ القرآن، ما هيك ما معنى الجانب المعرفي يا إخواني؟ إيش يعني المعرفة؟ هذا الجانب المعرفي ما الذي نقصد به؟ ها؟ علم ما حول معلومات، يعني إدراك الطالب وفهم الطالب ويعني اكتساب الطالب للمعرفة. ماذا أعني بالمجال المعرفي؟ أن يكتسب الطالب هذه المعرفة، أن يفهمها، أن يفكر في كيفية تطبيقها وتحليلها، بمعنى يحفظ القرآن ويضبطه ويتقنه في ذاكرته، يفهم معاني الآيات، يفهم أحكام التجويد، يفهم حكم الإقلاب، ويحفظ ما هو الإقلاب، ويحلل ما سبب القلب، ليش نحن بنعمل الإقلاب، يحلل أيضا. هذا كله يدخل في المجال المعرفي. طيب في المجال المهاري بدي يكون مجود، يضبط المخارج، يضبط الصفات، يتقن الألفاظ، يتمثل عمليا أخلاق القرآن، جميل. طيب المجال الوجداني لا يصح أن يكون هذا الجانب مغفلا، وإلا فستكون عمليتنا التعليمية للقرآن ناقصة. أنا أريد أن يعظم القرآن، أن يعظم الله، أن يعظم هذا النص، يعلم أن هذا وحي، هذا كلام الله. لذلك لما أنا بشوف طالب بيجلس في الحلقة والجزء تبعه شالفه على الأرض أعلم أن عملية التعليم عند هذا المعلم فيها نقص، هو في هذا الجانب لم يعظم القرآن في قلب الطالب، وإلا يعني مستحيل أن تجد الطالب يفعل هذا الفعل إذا كان قد ركز على هذا المجال. وضعت لكم في المذكرة بعض الأمثلة التي تتعلق بالأهداف المعرفية والأهداف المهارية والأهداف الوجدانية في العمل القرآني، سأستعرضها لكم لكن سريعا، يعني لن أتوقف عندها طويلا. مثلا في الجانب المعرفي، في يا إخواني أقول هذه الأهداف ليش؟ حتى تكون عملية تعليم القرآن عملية متكاملة تحقق الأثر المنشود، تمام؟ فلابد أن تكون مستهدفة للجوانب الثلاثة، زيادة ما يحفظ الطالب من القرآن للوصول به لحفظ القرآن الكريم كاملا، زيادة حفظ، تقوية حفظ الطالب وتثبيته، تعريف الطالب ببعض أحكام التجويد، تعريف الطالب بتفسير بعض الآيات التي يحفظها والقصص القرآني، تعريف الطالب بالآداب والأذكار والأوراد اليومية، أن يفهم الطالب الآيات التي يحفظها إجمالا. هذا إيش اسمه نسمي كل هذه الأهداف؟ إذا قام بها المعلم هو يتناول جانبا معرفيا. بكفي؟ لا، لا يكفي للعملية القرآنية المتكاملة. لابد أن يتضمن أيضا جانبا مهاريا، تنمية مهارات التفكير لدى الطالب. هناك مهارات تفكير لكل فئة، وهذه مهارات محددة، وإن شاء الله تعالى سأعطيكم من ضمن حقيبة هدية البرنامج، هدية هذا المستوى إن شاء الله، كتابا يتناول كل مهارات التفكير وكيف تخدمها في عملك القرآني. أيضا تدريب الطالب على قراءة القرآن، قراءة صحيحة بديها مهارة، ما بس هو يتعلم كيف التجويد وكيف المد وفي النهاية ما يطبقها عمليا. تنمية مهارات الإلقاء، الخطابة، الخط، القراءة، وهذه كلها مما هو متاح من أنشطة مصاحبة وبرامج مصاحبة في الحلقات القرآنية. وختاما المجال الوجداني الذي يتعلق بالقيم والميول والاتجاهات، تقوية صلة الطالب بالله سبحانه وتعالى، زيادة ثقة الطالب بنفسه، زيادة ميول الطالب ودافعية لحفظ القرآن والعمل به، تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو حلقات، يعني يحب الحلقات، بيهتم فيها، يود أن يدرس فيها، يقدر المعلمين ويحترمهم. إذن إيش يعني اتجاه إيجابي؟ يعني نظرته للحلقات نظرة إيجابية، يحبها، يقدرها، يقدر أعمال القائمين عليها، يحب المشاركة فيها والتفاعل معها، زرع قيم الصبر والإنجاز والنجاح لدى الطالب إلى آخره. وأنت يا معلم القرآن متى تكون مبدعاً؟ يلا أعطوني، ومن يجيب في جوائز هنا عم تستناكم، وفي جوائز هيك كمان صغيرة بعد شوية تجي إن شاء الله. متى يكون معلم القرآن مبدعاً؟ ها تفضل يا شيخ محسن. عندما يحقق الأهداف الثلاثة، المجالات الثلاثة، المجال المعرفي والمهاري والمجتمع. رائع جدا. كمان إجابة أخرى؟ عندما يطور نفسه ويزيد من تطوير نفسه أكثر وأكثر. إذن تكون مبدعا بقدر ما تحقق من الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية للحلقات القرآنية. متى يكون المعلم مبدعا؟ بقدر ما يحقق من الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية للحلقات القرآنية. واحد بيركز بس على التلقين جزاه الله خير ويقوم بعمل كبير وما أجمل هذا الأداء، لكن رسالته ناقصة. واحد بيتم بالحفظ حفظ حفظ، جميل جزاك الله خير، لكن رسالتك ما زالت ناقصة. واحد بس بيعطي دروس ومواعظ، جميل، لكن ترى بس كمان لازم يحفظ ولازم يكون تلاوته صحيحة، ما أجي لعنده ولا يمسك لي حافظ لي 10 متون وفي القرآن عنده ضعف، تقلب لي إياها لمعهد شرعي؟ واضح يا إخواني؟ إذن هذا يعني دولاب لا بد فيه من التوازن حتى تسير الحلقة بشكل منتظم ومتوازن. لا بد أن يكون هناك توازن في هذه الأهداف الثلاثة بما يلزم. واضح يا إخواني؟ ترى الآن وصلنا، يعني القطار اللي احنا ماشيين فيه وصلنا، انتهينا، يعني بنبدأ ندخل على المحطة الثانية، لكن قبل أن ندخل هناك إضاءة. مين بيقرأ لي إياها؟ قرأ لي يا شيخ عبد الرحمن. لولا اللازم ما حصل المتعدي. لولا اللازم ما حصل المتعدي. أحد كبار علماء الهند جاء زائرا بيت الله الحرام، فاللجنة المنظمة لزيارة الشيخ وضعوا له جدول مليء، محاضرة مش عارف وين، درس مش عارف وين، سماع صحيح البخاري، قراءة مش عارف شو، عملان مش عارف شو، يعني عالم من كبار العلماء، فعملوا له جدول مليء حتى يستفيد منه الناس، وجلسات من لقائه وكلامه وكذا. ثم جاء هذا الأخ المنظم ووصل إلى الشيخ، وهذه قصة حقيقية، فجاء إلى الشيخ، انظروا إلى العلماء الربانيين، عرض الجدول على الشيخ، قالوا شيخنا أنه في عنا كذا وكذا وهون وهون، والإخوة حمسناهم وجاهزين ومش عارف إيش وينتظرونكم فقال له يا بني يعني يكفي درس أو درسين في كل أنا إقامتي اللي حتجلس هاي النص شهر، درس أو درسين فقط، وأريد أن أتفرغ لنفسي. فقال الطالب أو هذا المنظم، قال يا شيخنا يعني المتعدي خير من اللازم. إيش المتعدي خير من اللازم؟ يعني وهذه قاعدة شر يعني قاعدة ذكرها عدد من أهل العلم وفيها نقاش طويل عند العلماء، ما بهمنا هذا كثير وله بهمنا، لازم نتعلمه استغفر الله، لكن أقصد أنه يعني بالعموم لا يهمنا في هذا المقام. فإيش قالوا للشيخ؟ قالوا يا شيخنا المتعدي خير من اللازم، يعني النفع المتعدي كإصلاح ذات البين، زوجين بدهم يتطالقوا، إيش رأيك؟ وفي مشكلة قائمة، والله يا أخي أنا يا شيخنا بدنا نروح، والله أنا عندي الوتر 11 ركعة بدي أصلي، لك يا شيخنا خربان الدنيا وعم يتضرب وعم خربان، روح أصلح ذات بين الزوجين أفضل من صلاتك 11 ركعة على الوتر وبترجع بتصلي ما هربان الوتر. فالنفع المتعدي الذي يكون أثره للآخرين، أن تسبل سبيل ما، أن تحفر بئرا لعطشة، هذا أولى ما روح قل والله أنا بدي أمسك وأعمل لي 10 ختمات، 10 ختمات جزاك الله خير وبتأخذ أجر وثواب، لكن نفعها قاصر عليك، يعني لازم. إيش يعني النفع اللازم؟ القاصر عليك بس، نفع لي أجر وثواب لي. أما النفع المتعدي الذي يتعداك إلى غيرك من خير وبر وصدقة، فهذا الذي ينتقل إلى الآخرين، قالوا يا شيخنا يعني النفع المتعدي خير من اللازم. وضحت العبارة؟ المتعدي خير من اللازم. فقال بني لولا اللازم ما حصل المتعدي. لولا اللازم ما حصل المتعدي. معلم القرآن الذي يريد أن يمكن الطلاب معرفيا إذا لم يكن حافظا أكثر منهم إدارته لعملية الحفظ ستكون ضعيفة. لا شيخنا في ناس ما حافظين وما شاء الله عليهم، لكن انظر إلى حال الطلاب. قاعدة مهمة جدا يا إخواني، قال علماؤنا من لم يعتقد لم ينتفع، من لم يعتقد لم ينتفع، يعني من لم يعتقد بكمال أهلية معلمه للتعليم لم ينتفع منه. مثلك أنت لو صليت وراء الإمام والإمام لابس ثوب مثلا، فرأيت جزءا مثلا طرف من عورته على سبيل المثال، بتجوز صلاتك؟ لا تجوز صلاتك، لأنك الآن أنت تعتقد ببطلان صلاة الإمام لأن عورته مكشوفة. طيب هو صلاته صلاته صحيحة والناس اللي وراء ما شافوا صلاتهم صحيحة، بس أنت صلاتك صارت باطلة لأنك تعتقد بعدم صحة صلاة الإمام، فبدك تخرج من الصلاة. فالذي لا يعتقد بكمال أهلية شيخه للتعليم تكون الفائدة في الأخذ عنه ضعيفة جدا. فمعلم القرآن الذي يريد أن يفيدهم في حفظ القرآن إن لم يكن هو حافظ متمكن ومراجعته ممتازة وحفظه أكثر من الطلاب سيكون أثره في هذا الجانب ضعيفا. الذي المعلم الذي لا يحضر درس التفسير ويقرأه ويفهمه ويستوعب ويتأثر بهذا الكلام لن يستطيع أن ينقل هذه المعلومة إلى الطلاب. وكذلك يا إخواني في الجانب المهاري، المعلم ضعيف الأداء في التجويد، فاقد شيء لا يعطي، كيف سيخرج طلابا متقنين؟ ما هيك شيخ عبد الرحمن؟ ما ممكن الأصل أن يكون هو متقنا حتى يخرج طلابا متقنين. وكذلك في الجانب الوجداني، إذا لم يكن للمعلم صدق صلة مع الله وصفاء نية وإخلاص وهم في التغيير والإصلاح، ولم يكن لديه صلة بالله عز وجل عظيمة وقوية وتعظيم لله، لن يستطيع أن ينقل هذا للناس ولن يستطيع أن يؤثر في الطلاب. مهما مثل يا إخواني القرآن ينفي خبثة، احفظوا أي العبارة لأهميتها، القرآن ينفي خبثة. أنت الآن في مجتمع قرآني، إن صدقت الله صدقك وإن عبثت القرآن بطيرك، ما بتجلس مع القرآن. وكم فضح أقوام على حافة الموت، كل حياته ما شاء الله ومش عارف إيش عند الموت. ألا تذكرون ذاك المنافق الذي لفظته الأرض؟ والحديث البخاري الأرض لم تقبله، كتب يعني أسلم ثم كتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار مع المنافقين، فلما أرادوا أن يدفنوه لفظته الأرض حتى الأرض ما قبلته ففضح، أسأل الله العافية والستر. لذلك إخواني العمل مع القرآن ما عمل سهل. فمعلم القرآن الذي يريد أن يحدث الأثر في الطلاب معرفيا مهاريا وجدانيا يجب أن يكون لا بد أن يكون متحققا بما يريد أن يقدمه، وإلا لن يحصل الأثر. متى تكون مبدعا؟ بقدر ما تحقق من الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية. وإذا لم تكن متحققا بها، متمثلا لها، مؤمنا بها ومتأثرا بها، لن تستطيع أن تنقل هذا إلى طلابك. وإياكم أن تنسوا لولا اللازم ما حصل المتعدي. بهذا نصل أيها الأحبة إلى ختام المحطة الأولى. نأخذ استراحة لخمس دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى. ماذا وجدنا من أهم النقاط التي تم تناولها؟ ها ذكرونا يا إخوة من أهم ما تم تناوله. ها تحقيق المجالات الثلاث. إذن حتى تكون عمليتنا في تعليم القرآن الكريم عملية متكاملة، فلا بد أن تتناول مجالات الأهداف التعليمية. جميل. أيضا لماذا نعلم؟ إذن لابد أن نحدد وجهة في عمليتنا. لماذا نعلم؟ يجب أن نعرف، أن يكون واضحا في ذهن معلم القرآن لماذا يقوم بهذا العمل. هو ليس موظفا، هو ليس باحثا عن مكافأة يأخذها لعمله، هو يعلم كتاب الله. فإذن لابد أن يحدد هدفا واضحا. جميل. ماذا استفدنا أيضا؟ ها أعطونا ماذا استفدنا؟ لولا اللازم ما حصل المتعدي. إيانا إياكم يا إخوة أن تنسوها. جميل. أيضا سد الفجوة. إذن لابد دوما من النظر إلى واقعنا الحالي، ما المخرج الذي يريد أن يخرج عليه طلابي، ثم كيف أسد هذه الفجوة بينهما. جميل. شيخنا من لم يعتقد لم ينتفع، من لم يعتقد لم ينتفع. لذلك لابد أن تكون مؤهلا التأهيل الكافي للتأثير في طلابك. الأب الذي نسأل الله العافية يدخن، كم ما عطى ابنه محاضرات، هو في النهاية قدوة لابنه. مهما أعطى من محاضرات، ويا ابن الدخان بضره، شوف أبوك كيف ما بيعرف يمشي، وكيف أبوك مش عارف، في النهاية يعني إلا من رحم الله. إذن من لم يعتقد لم ينتفع، وبهذا يكون كفاية إن شاء الله. ننتقل أيها الأحبة إلى المحطة الثانية، ألا وهي سؤال مهم جدا لمعلم القرآن الكريم. كيف سأحقق الشخصية القرآنية المبدعة؟ نحن نتكلم يا إخواني عن المعلم، معلم القرآن. كيف يحقق شخصية متكاملة تكون قادرة على القيام بهالأهداف، وأن يحقق أهداف العمل القرآني، وأن يؤثر في الطلاب، وأن يكون لهم قدوة؟ كيف يستطيع المعلم أن يصل إلى هذا؟ إخواني سألقي إضاءات. جميل. إضاءات، ثم نتابع بعد ذلك بعضنا في التنفيذ والمتابعة والتخطيط. لو تأملنا أي حلقة يا شيخ عبد الرحمن، أي حلقة قرآنية، مما تتألف؟ إيش تتألف الحلقة القرآنية؟ تتألف المعلم، تتألف المعلم من الطالب وطلاب، أجزاء معهم، منهج بيتدرس، أيوة، مكان يدرس فيه. واضح؟ إذا لو تأملنا أي حلقة سنجدها مكونة من هذه الأركان الأربعة. عندنا معلم، ولدينا طالب، ولدينا منهج، ولدينا بيئة يعني يقوم فيها الطلاب، وبرامج مساندة تنشط الطلاب. جميل جدا. لكن يا شيخ براق، لو تأملت واقع الحلقات القرآنية، هل تجدها بذات السوية؟ ها؟ في الحقيقة الحلقات القرآنية يا إخواني تمر بهذه المراحل التي ترونها أمام أعينكم. إذن يا إخوة لو تأملنا أي حلقة قرآنية فإننا نجدها مكونة من هذه المكونات الأربعة. عندنا معلم، عندنا طالب، عندنا بيئة وبرامج، عندنا منهج. السؤال المهم، لو تأملنا الحلقات القرآنية يا شيخ صالح، هل كلها بذات السوية؟ لا. إنتاجها بذات الكمية؟ لا. جودة المخرجات بذات الكيفية؟ لا. قطعا لا. عادة الحلقات القرآنية تمر بهذه المراحل التي ترونها أمامكم. المرحلة الأولى مرحلة الحياة، الحلقة موجودة، في أستاذ وفي مكان وبيدرسهم القرآن وفي طلاب، الحلقة موجودة لكن ماشي بالبركة. إذا يعني حصل فيها شيء من الترتيب، من التنظيم، من المنجزات، لكن هذه الحلقة إمتى ما جينا عاب يحفظوا الطلاب جزء عمو تبارك، جزء عمو تبارك، جزء عمو تبارك، وهكذا وإنت ماشي. رشيدي بيتمل له سنتين في الرشيدي، حصل فيها شيء من التنظيم، حققت شيئا من النجاح، بنسميها المرحلة الثانية مرحلة النجاح، هنا صارت تحقق أهداف. والله الطلاب عم يحفظوا، فبتجي لعند الشيخ عبد الرزاق، كيف طلابك؟ ما شاء الله ممتازين. وهذا بيجي لعند واحد من الطلاب، كم بيحفظ هذا الطالب؟ والله بيحفظ 3 سطور. لكن الطالب في الحقيقة قادر أن يحفظ صفحة في اليوم الواحد، ما في خطة، وإنما نجاحات بالبركة. متى ما خلص الطالب بيخلص، متى ما اجتهد اجتهد. الشيخ حضر دورة قالوا له جزاك الله خير، يعني المخرجات تبعك جيدة، لكن في الحقيقة أنت ممكن تحسنها، تجودها، تشوف نفسك أنت وين في خطة للطلاب، أنا بكرة بدي أوصل لوين، بعد سنة لوين. فالرجل طبق شوية فانتقل إلى مرحلة التميز. ها صار عندنا أهداف. إمتى نصير في مرحلة التميز؟ عندنا أهداف، في أهداف في الحلقة. عندي هدف الأول كذا، الهدف الثاني كذا، الهدف الثالث كذا، صار في أهداف وبدأنا بتحقيق هذه الأهداف. لكن في الحقيقة والله عندنا 5 حلقات في مركز عنتاب، يعني الكل عم يمشي بأهداف وخطط ومش عارف إيش، لكن هاي الحلقة ما أنها متميزة، يعني ما عم تحقق هيك أشياء بحيث تحقق المرتبة الأولى على الحلقات الموجودة. لكن هذه الحلقة في واحدة من الحلقات حلقة رائدة، دائما حلقة الشيخ عبد الرحيم، حجيب اسم مانو موجود هون مشان ما حدا يزعل من المشايخ، دائما حلقة الشيخ عبد الرحيم ما شاء الله دائما محطم الأرقام، أكبر عدد من الحفاظ عنده، يعني من حفاظ الأجزاء، أفضل الطلاب الذين يعني يأخذون الدرجات العليا في التجويد التطبيقي عنده، أكثر طلاب يشاركون في الأنشطة طلابه. لكن الشيخ عبد الرحيم اللي كان عم يشايف حاله علينا هون على مركز عنتاب، رحنا شفنا حلقاتنا في الريحاني مثلا، هي طلعت حلقة الشيخ عكرمة ما شاء الله تلك حلقة يضرب بها المثل، تمام؟ فالشيخ عبد الرحيم كان حلقة رائدة بالنسبة لمركزنا. لكن الشيخ عبد الرحيم لما شاف الشيخ عكرمة قال له الشيخ عكرمة ايش بتسوي؟ ايش عم تركب انت؟ شو المكنة اللي عم تحط لها الطلاب لحتى عم ينجزوا هيك؟ قال له بسوي هيك هيك هيك هيك. فاستفاد من ذلك واخذ الفكرة وبدأ بتطبيقها، فأصبحت حلقة قائدة. الحلقة القائدة ماذا تفعل؟ هي لمركزنا والمراكز الأخرى دائما يضرب المثل بحلقة الشيخ عبد الرحيم لما صارت رائدة، لما أصبحت حلقة يعني أصبحت قائدة هذه الحلقة، كل المعلمين بيسمعوا فيها. المراكز الأخرى يا أخي عندكم فلان، بيجي واحد بدي يسجل ابنه بدي عند الشيخ عبد الرحيم، لك يا أخي أنت شعرف الشيخ عبد الرحيم، صارت سمعة، حلقة يضرب بها المثل في ضبط الطلاب وإتقانهم، بيشاركوا في المسابقات، أنت من طلاب الشيخ عبد الرحيم، ها أنت من طلاب الشيخ عبد الرحيم، صارت خلاص يعني حلقة الكل يستفيد منها، تعمم تجربتها، إبداعها لا متناهي، دائما يحقق الدرجات العليا. يا جماعة إيش الفرق؟ الشيخ عبد الرحيم هو أستاذ وطلابه هم طلاب، والبرامج هي برامج والمنهج هو منهج. طيب ليش هي حلقة قائدة؟ لماذا؟ يعني ما التعديل يا إخواني الذي نريد أن نحدثه في أركان الحلقة؟ يا جماعة أنتم معكم في المذكرة مكتوب أركان الحلقة صح؟ وبعدين مكتوب تحت أركان الحلقة المين؟ ما سمعت أركان الحلقة مين؟ ما سمعت الشيخ صالح أركان الحلقة الناجحة. طيب الحلقة الناجحة شو تفرق عن الحلقة التي في مرحلة الحياة؟ إيش بتفرق عنها؟ المعلم موجود معلم، بس المعلم بدنا نقول يا جماعة بدل المعلم حاف بدنا نقول المعلم الكف، لأنه إذا معلم مثل كل المعلمين ما بيمشي الحال، نريد أن يكون معلما كفئا، وما بنجمعهم ونقول معلمون أكفاء، أكفاء يعني عميان، نقول معلمون أكفاء يعني أصحاب كفاءة، تمام؟ إذن يا جماعة إيش منضيف؟ يلا اكتبوا معاكم المذكرة مشان ما تنسوا، المعلم الكف منضيف للمعلم مين؟ أن يكون كفءا. جميل. والطالب لازم يكون طالبا مجتهدا. طيب وحتى يصير الطالب مجتهد كيف نسوي الطالب مجتهد؟ وكيف نجعل الطالب متميز؟ سنأخذه بعد قليل إن شاء الله. جميل. وأيضا البيئة، ما بيئة حاف حاطينه هيك بالجامع بس، بيئة مهيئة. وما برنامج بس يا شيخ صالح، قوم نطط هالطلاب، اسمه برامج جاذبة، ما كل يوم بالطعمي عدس عدس عدس عدس عدس، آخر شيء ما عاد بياكل عدس، تمام؟ إذن برامج جذابة وبيئة مهيئة، نفس العدس حط له شوية ليمون وحط له هيك مش عارف خسي هيك مش عارف شو وعمل له مش عارف شو كذا بيطلع صيب، تفكر أول مرة تاكل بعمرك عدس صح؟ جميل. والمنهج ال والمنهج ال ما سمعت والمنهج ال متوازن واضح يا إخوة؟ لابد أن يكون المنهج متوازنا. كيف يكون المنهج؟ سنتكلم إن شاء الله في يوم غد عن بيئة ومنهجية. إذن يا إخواني بتعرفوا هي الدورة كلها؟ الآن حنبلش في المعلم بإذن الله، يعني نعينه حتى يكون مبدعا، ثم بعد ذلك سنتناول الطالب كيف نجعله متميزا، ثم نتكلم عن البيئة والبرامج كيف نجعلها جاذبة، ثم نتكلم عن المنهج وكيف يكون متوازنا. عرفتوا ترى هي الدورة كلها عايش عم تدور على أركان الحلقة، كل واحد كيف نجعله مبدع جذاب يحقق الأهداف. جميل جدا جدا. طيب يا إخوة لو سألتكم بهذه الأركان التي ترونها أمامكم، تمام، بأركان حلقة ناجحة، أي ركن من هذه الأركان هو الأكثر أهمية وأثرا في نجاح الحلقة؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ يعني ماذا ترون؟ لكن الشيخ عبد الرزاق بيقول الجميع، ما بينفع حدا يتخلف عن أحد وإلا ما بتنجح العملية. الشيخ عبد القادر السؤال أي ركن من هذه؟ إيه نحن بدنا نختار ركن يا جماعة، يعني جاءت الشيخ عبد الرزاق ملغي. لا المعلم هذا صوت مبطل، عرفت بالانتخابات صوت مبطل، ما بصير تختار الكل، واحد بس المعلم، فبدك تختار لي واحد. المعلم. يا المعلم، المعلم الكفر. طيب لو جبت أبو عبد الرحمن السلمي وحطيت له طالب ميح، إيش تسوي؟ طيب وهذا المعلم حطيته في التشول ما في بيئة ولا عنده كهرباء ولا إنارة، جوعان، طيب ما عنده منهج، ما بيعرف، بيستطيع المعلم الكفر. إيش رأيكم يا جماعة؟ الشيخ عبد الرحمن يرى أنها كلها بنفس السوية. الشيخ عبد الله، المعلم الكفر بيحسن يعمل طالب مجتهد بيحسن يخلي البيئة أكثر. الشيخ عبد الله يرى أنه المعلم المجتهد قادر أن يصنع طالبا مجتهدا وأن يوجد منهجا وبيئة. طيب الشيخ قل لي الحز، ها؟ البيئة المهيئة. الشيخ عم يقول البيئة المهيئة، يعني لو منجيب حفص رحمه الله ونجيب له أخيه هذا كحفص كمعلم كفء، وتجيب طالب أخيه الأستاذ أبو حسام مهتم وحريص، وجبنا له منهج حفظ القرآن ومش عارف تجويد حفص عن عاصم مليح، بس حطيناهم في التشول ما ممكن يتعلمه، بده يكون في بيئة مهيئة مرتبة وهيك كراسي وطاولات وفي إنارة وفي بروجيكتر وفي مش عارف إيش، ولا ما بينفع أكثر من هذا. أقول لكم شيئا يا إخوة، أعظم ركن في هذه الأركان المعلم. هو المعلم. إذا وجد المعلم الكف استطاع أن يوجد بيئة. إخواني بتتذكروا في حصار إخواننا في الغوطة تحت الأرض أنشأوا كليات شرعية، كليات طبية طبية، ألم يتكلم لنا الدكتور حسام وهو يتكلم عن كلية الغوطة الطبية، روضات الأطفال وحفاظ القرآن والمجازين والقراءات. متى ما وجد المعلم الكف كان قادرا أن يوجد البيئة. ما شفت صور الناس في هيروشيما بعد ما صار الإجرام الأمريكي والقنبلة النووية، الناس كانت في العراء. ألم تروا الآن، ما بدنا نقول اليابان، الآن في سوريا ما عم تشوفوا معلمين يحطوا اللاب على الأرض جالسين في الخيمة وجالس عم يعلمهم؟ البيئة، إذا وجد المعلم الكف قادرا أن يصبر الطلاب على تحمل تلك البيئة بكل ظروفها. طيب ما في برامج، يستطيع أن يبتكر برامج وفق البيئة المتاحة عندهم. طيب وما عندي طالب مجتهد، المعلم الكف قادر على صناعة الطالب المجتهد. أذكر أضرب لكم مثالا، تسمعوا الشيخ علي الطنطاوي أديب عالم قاضي مشهور، وأدبه يعني كأديب طغى على بقية فضائله، لكنه لم يكن شاعرا. يقول الشيخ علي الطنطاوي في صغري وكنت أحب الأدب، أحب الشعر، أحب اللغة العربية، فكتبت هيك مقطوعة شعرية درويشة مرة، يعني كتبها هيك من الشعر اللي بتعرفه، يعني ربي يسر. قال وذهبت إلى أحد الأساتذة وقلت كتبت مقطوعة شعرية فيعني قيمها لي، فنظر قال خذ هذا شعير وليس شعرا. قال فما كتبت بيتا في الشعر بعدها. قال وكان قرين لي، واحد مثلي هيك بنفس السوية، كتب مقطوعة إن لم تكن مثل ما كتبت فإنها دون ما كتبت. ثم ذهب إلى أحد الشعراء، شاعر من الشعراء فهمان، وعرضها عليه. قال: فمجد ما كتب. شو هذا؟ هذا أول، هاي أول مرة أنت تكتب شعر؟ هاي أول مرة هيك تكتب؟ ما شاء الله ما شاء الله، أي كتابة هذه؟ عملوا يعني امرؤ القيس، تمام؟ قال: واليوم هو من أكابر الشعراء وأنا انقطعت صلتي بالشعر. شو السبب؟ المعلم. ولذلك يا إخواني عبارة مهمة: المعلم هو قلب العملية التربوية والتعليمية في الحلقة ومحركها الرئيس. أعطني معلما متميزا وسأعطيك حلقة متميزة. يا إخواني أنتم المسؤولين، ما تقل والله في صعوبات، في عوائق، في ناس أصعب منك عندي عوائق، في ناس عند عوائق أصعب منك عندنا، مش عارف، في ناس ما عندك لم يتوفر عندهم وأبدع، فأنت قادر أن تبدع. طيب السؤال المهم، شوفوا في واحد هناك جالس حاط إيده على رأسه وزعلان وعم يسأل سؤال مهم جدا جدا جدا. عم يقول لك: مدام يعني أنت صرت في حقل القرآن، ليش اخترت أن تكون معلم القرآن؟ مدام تقول والله في عوائق وفي صعوبات وما بيحسن، في الحدود المتاحة يجب أن تكون قادرا في الحدود المتاحة. فهو يسألك: لماذا اخترت أن تكون معلما للقرآن الكريم؟ عندكم في المذكرة مكان للإجابة، اكتب لي ثلاثة أسباب في ورقتك. لماذا اخترت؟ أنت اخترت؟ أحد أجبرك تعلم القرآن؟ أنت اخترت أن تكون معلما للقرآن الكريم. فهذا صاحبنا هون هالمسكين اللي محيره هالسؤال، إيش محيره السؤال؟ أبي يقول لك: لماذا اخترت أن تكون معلما للقرآن الكريم؟ يلا يا أخو، بدي ثلاث أسباب وجيهة، أهم ثلاثة أسباب اكتبها في الورقة بين يديك. بسم الله. طيب انتهت الدقائق الثلاثة أيها الأحبة، لكن قبل أن نبدأ بسماع الإجابات، تجدون هون مجموعة من الهدايا، جميل؟ أي إجابة عجبتك من إجابات إخوانك، شفتها إجابة متميزة وحبيت تكرم أخوك، تجي لهم تاخذ، طبعا من هنا من مكان حتى ما تمروا على الأسلاك، تاخذ هدية وتروح تعطيها لصاحبك. أي إجابة عجبتك، شفتها عجبتك، فألكم حرية الاختيار من الهدايا وتعطيها لمن يستحقها، تمام؟ فمتى، لكن بدون اتفاقات يعني من تحت الطاولة، ها؟ إذا وجدت إجابة جميلة فيستحق أن تعطيه مكافأة عليها، تمام يا إخوة؟ يعني هذا أنا لن أكرم أحداً وكلكم يستحق التكريم، لكن أنا ما بستطيع أخذ منها، هذه لكم، تكرمون بعضكم إذا وجدت إجابة أعجبتك من أخيك. طيب يلا، لماذا اخترت أن تكون معلم القرآن الكريم؟ طبعاً يا إخوة أثناء الإجابات إذا شفت أحد الإخوة ذكر يعني إحدى ما النقاط التي ذكرتها أنت فلا تذكرها. يلا شيخ عبد الرحمن نبدأ بك. نحمد الله تعالى أن أقامنا بمقام المعلمين ليختص برحمته من يشاء، توفيق من الله تعالى. لا أنت ليش اخترت رحمة الله عز وجل؟ الله عز وجل اختارها لك لأنه أشرف العلوم أفضلها، لأنه أشرف العلوم أفضلها، فاختار أن يكون معلما. اثنين، الوقوع في الخيرية، الوقوع في الخيرية حتى يكتسب الخيرية، اختار أن يكون معلما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتحلى. جميل. طيب مين كمان يضيف؟ الشيخ عبد الرزاق. لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى بإقرأ لآياته وامتثالا بأمره. إذا امتثالا لأمر الله، اخترت أن أكون امتثالا لأمر الله. اثنين، ورأيت المعلمين للقرآن يمتلكون القلوب حقيقة. إذا لأن معلم القرآن يمتلك القلوب ويؤثر فيها فاخترت أن أكون معلما حتى أؤثر في قلوب الناس. ولأنها دعوة الرسل التي أرادها، اخترتها لحتى أكون على نهج الأنبياء الذين كان منهجهم تعليم كتاب الله. الشيخ مصطفى. لا بدي شيء ما ذكروا، بس لكن في أشياء واقعية. جميل. تختلف حسب الواقع. جميل. لماذا اخترت أن تكون معلما؟ في واحد يقول: يا أخي إني محتاج وظيفة. الحفاظ. جيت صرت معلم. إذن حتى أحافظ على لغة أبنائنا، فهناك حاجة كبيرة لتعليم القرآن الكريم. لأنه أهم عنصر في حياة المسلمين، فاخترت أن أعلم القرآن. جميل. أفضل بناء وتربية هي التربية بالقرآن. ها الشيخ أبو حسام. إن شاء الله ما حد يقول اللي كاتبينه ويروح ما يظل بنشيل. جميل. أولا الرغبة في خدمة الدين والمجتمع. الرغبة في خدمة الدين والمجتمع. من تعليم الطلاب المعلومة والسلوك الصحيح الفاعل في تغيير المجتمع. الله أكبر، عبارات محتاج إلى يعني نحط تحت خط. كمان سيدي. يلا سيدي كمان اثنين. ثانيا أن أكون سببا في إقبال طالب على القرآن كما كان لي معلم سببا لذلك. الله أكبر، إذا أنا تأثرت بأحد المعلمين لما علمني القرآن فبدي أنا أكون يعني صاحب أثر وتأثير للطلاب أجتذبهم. جميل جدا. الرغبة في انعكاس الفائدة على أولادي. الرغبة أن أجد أثر هذا في أبنائي، لأنه كان بعض السلف يقول لأبنائهم إني لأزيد في صلاتي إيش؟ رجاء أن تحفظ من بعدي. إني لأزيد في صلاتي رجاء أن تحفظ من بعدي. قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وكان أبوهما صالحا. الشيخ صالح ما بدك استئذان، اللي بده يعطي مكافأة فورا بيجي بياخذ هدية وبيعطيه للأخ المستحق عادي. مالي شغل، أنا مالي شغل، أنت إذا وجدت يعني إجابة متميزة بتاخذ وبتعطي، بتكافئه لأخيك. ها الشيخ شيخان وبه ننتهي. أنا أقدم بعض من الواجب الذي تعلمته. إذا أنا تعلمت القرآن فيجب علي أن أعلم القرآن، فحتى أرفع عن نفسي هذا التكليف أردت أن أعمل في مجال القرآن الكريم. ونختم بالشيخ قادر. الشيئين، الأمر الأول طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الطريق هو طريق الرضا. إذا طلبا لرضا الله، إذا اخترت أن أكون معلما حتى أنال رضا الله. اثنين، الأمر الآخر التربية من خلال القرآن الكريم، وخاصة نرى هذا الجيل ينحرف بشيء يعني بشكل عجيب، فالقرآن الكريم هو سبيل الاستقامة. طيب تكريما لكم على إجاباتكم سنجهز إن شاء الله لكم فيز، وإن كان ما بيعطوا لحدا يعني السوريين ما حدا بيعطيهم فيز إلا على الآخرة فحنعطيكم فيز ونجهز طائرة خاصة ونطلع نعمل لجنة تكونوا يعني كل واحد منكم يكون رئيس لجنة، اللي احنا بدنا نفتح معهد كبير جدا فمحتاجين نعين معلمين. تمام، فبدنا حتى نعين المعلمين بدنا نروح للأزهر في معهد للقراءات، المشايخ فيه يعني مما لذ وطاب ممن يحفظ القرآن والإجازات والمتون وكل حاجة. تمام، فبدنا ناخذكم رحلة خاصة إلى هناك، وأنت يا شيخ أبو حسام كل الشباب ها كل واحد منكم رئيس لجنة، رئيس لجنة المقابلات ها، وكمان أخواتنا رئيس لجنة المقابلات لاختيار معلمين. تمام شيخ مصطفى، رائع جدا. فأنت هون يا شيخ مصطفى، شايف أنت وين؟ شوف الشيخ مصطفى رئيس اللجنة الشيخ مصطفى. تمام، فالشيخ مصطفى عم نقول له ما الشروط التي تقترحها للقبول؟ ركزوا يا إخوة السؤال، شو بتقترح لقبول المعلم؟ لحنا بدنا أفضل المعلمين، عم يقول لك مع مراعاة اختيار أفضل المواصفات وأعلى الشروط، عندك ناس قراءات ناس روايات إيش بتريد موجود أكثر من رز، ما هيك؟ فما شئت من خيارات موجود أمامك، فبدي إياك تحط أهم خمسة شروط في المذكرة بين أيديكم، موجود 1 2 3 4 5، فبدي إياك تنتقي أهم خمسة شروط تجدها في تقييمك. أنت رئيس اللجنة وبتحط القرار اللي بدك إياه والخيارات مليانة أمامك، فحط أعلى الشروط التي تجدها مهمة لافتتاح معهد قرآني على أعلى درجات التميز. يلا يا إخوة معنا 5 دقائق لاختيار 5 شروط للقبول، يلا ابدأوا بسم الله. طيب إذا انتهت ال5 دقائق يا إخوة، رائع جدا. الآن أنت اخترت أهم 5 شروط لتعيين معلم القرآن الكريم، وهذا المعلم في حال تعيينك له سيكون المعهد القرآني محقق لكل أهداف الحلقات القرآنية، متميز في أعلى درجات الجودة. تمام؟ مقتنعين أنه هاي الشروط اللي كتبتوها ممكن أن تحقق هذا الهدف؟ جميل. بدي شرط شرط من كل أخ، يلا يا شيخ عبد الرحمن أعطينا أول شرط، شو اشترطت؟ اختيار المعلم المبدع ذي الكفاءة والخبرة الطويلة. إذا بدنا معلم صاحب كفاءة وخبرة طويلة. شيخ براق أعطيني شرط. حسن السمت والأخلاق ويكون مزكى من طرف عالم أو. إذا أن يكون حسن السمت والأخلاق ولديه تزكية من أحد العلماء يشهد له بذلك. الشيخ عبد الله. تأثير في نفس الطالب. إذا أن يكون صاحب يعني كاريزما قادر على التأثير. الشيخ صالح. الفكر السليم والمنهج المتوازن. صاحب منهج متوازن مسلم يعني بيحب المسلمين وصاحب خلق. الشيخ. أن يحيط ببقية العلوم الكونية والإدارية والسياسية المحيطة. أن يكون محيطا بكل العلوم الكونية والإدارية والسياسية المحيطة. يعني أن يفهم العلم. طيب أمرك يا سيدي أن يلم بطرف منها. تمام، أن يلم بطرف من العلوم السياسية والإدارية. جميل يا شيخ. يلا يا شيخنا الشيخ أبو حسام. يلا سيدي. يكون عنده إما دبلوم إدارة أعمال أو تنمية بشرية. إذن لازم يكون عنده دبلوم إدارة أعمال أو تنمية بشرية. يا جماعة ها الشيخ شيخان دبلوم تأهيل تربوي. بدي يكون معاه دبلوم تأهيل تربوي حصلا حتى يعرف كيف يربي. الشيخ مصطفى بالنسبه لي هم وقناعه بالشيء العسكري. اذا ان يكون صاحب هم للاسلام. الشيخ حسين التمكن من الماده العلميه التي سيدرسها. ان يكون متمكنا. ما بدكم يكون معه اجازه يا جماعه؟ انا هو بده يجي يدرس قران. ان يكون متمكنا. جميل الشيخ. يعني بالاضافه اللي ذكرته الاخوه. نعم. المهارات ضروريه جدا في مهارات التعليمية والمهارات. أن يكون لديه مهارات التواصل بشكل عالي للقدرة على التأثير. كل الدورات التي تخص القرآن الكريم. ملم بكل الدورات التي تخص القرآن الكريم. يجب أن يكون مجازاً حافظاً لكتاب الله، حسن السمت والأخلاق. هذا الأصل. طيب جميل. الآن نحن نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤالاً. كم من هذه الشروط والمواصفات متوفرة في أنا كمعلم القرآن الكريم؟ إذاً اسأل نفسك. كم من هذه الشروط والمواصفات متوفرة فيها؟ أنت كتبت المواصفات التي تجدها كافية لأن يكون معلم القرآن قادراً على تحقيق أهداف الحلقات القرآنية وقادراً على أحداث الأثر في الحلقة والتأثير في الطلاب. جميل؟ الآن يا إخواني ما المطلوب؟ ركزوا معي الله يبارك فيكم على اللوحة لو تكرمتم. راجع ما كتبته، بديك تقرأهم ثاني مرة ثم املأ الجدول الثاني. بين يديكم جدول في المذكرة التي بين يديكم، هذا الجدول. لكن ملاحظة مهمة، هذا التقييم خاص بك، يعني المذكرة أنا ما هأخذها، خاص بك، فاجتهد لضبطه وإتقانه ومطابقته للواقع، فلا تظلم نفسك ولا تعطيها فوق حقها. معنا يا شيخ أبو حسام؟ ركزوا يا إخوة ما الذي نريده الآن. الصفة التي وضعتها أنت للمعلم القرآني الذي تجده متميزا قادرا على تحقيق الأهداف وإلى آخره. جميل؟ الصفات التي وضعتها الخمسة. الآن أريدك أن تقيم نفسك، هل الصفة موجودة؟ يعني أحدكم ذكر بده إياه حافظ مجاز. لو فصلناهم بيكون أحسن. لو قلنا نريد المعلم أن يكون حافظاً للقرآن الكريم. جميل؟ فنقول حافظ. الصفة موجودة؟ أم غير موجودة؟ ولا موجودة بنسبة معينة؟ إذا ماني حافظ ولا شيء من القرآن ما ممكن أنت معلم. إذا هي لحد ما. حافظ مثلاً خمسة أجزاء، عشرة، 15. طيب. أنت هدفك أن تكون كهذا المعلم المثالي. أن تكون حافظاً. بنجي على قسم التحسين. أنا هذا اللون هون لو انتلكم إياه هيك لون يعني غامق شوية حتى يتميز عن التقييم عن التحسين. التحسين يعني ما الذي ستفعله أنت؟ متى ستبدأ لتحقيق الهدف الذي وضعته أو لتحقيق هذه الصفة؟ متى ستبدأ بحفظ القرآن وإتمامه؟ والله سأبدأ إن شاء الله في بداية شهر رمضان. الآن نحن على أبواب رمضان. جميل؟ طيب كيف ستحفظ؟ التسجيل في الحلقات المكثفة التي تقام في جمعية الشام تعليم القرآن الكريم. طيب متى تريد أن تصل إلى حفظ القرآن؟ والله سأصل إن شاء الله في يوم أو مثلا في شهر 12 2020. جميل؟ حطيت صفة ثانية. طيب حضرب لكم مثال. الآن هذا مثال على يعني كيفية ملء الجدول. الصفة المطلوبة في المعلم أن يكون متقن للأداء، أداؤه في التجويد متقن جداً، حاصل على شهادة إتقان لتلاوة القرآن التي نمنحها نحن لمن يقرأ ختم الضبط كاملة، شهادة الإتقان لتلاوة القرآن. طيب أنا بس والله ماشي حالي، يعني بقرأ ماشي الحال بس والله ماني متقن. إذن منقول إلى حد ما. طيب متى ستبدأ؟ الآن في شهر 5، نحن الآن في شهر 4، إن شاء الله في شهر 5 سأبدأ. طيب كيف سأحضر دورة تحسين الأداء المقامة في مش عارف وين؟ طيب أو ملازمة الشيخ فلان بالذهاب إليه والتنسيق معه. متى ستصل إلى كامل الإتقان؟ إن شاء الله بعد 3 أشهر. طيب حفظ القرآن غير موجود حاليا ولا موجود بنسبة معينة؟ أو أنا حافظ وهكذا تملأ في التحسين، يعني تضع الخطة التي من خلالها تريد أن تحقق تلك الصفة التي ترغب أن تكون عليها. واضح يا إخوة؟ ابدأوا بملء الجدول بارك الله فيكم. إذن أيها الأحبة، بعد ما لكم للجدول بارك الله فيكم، هكذا نحن قد يعني مشينا في خطوات. إيش الخطوات اللي مشينا فيها حتى نصل إلى الشخصية القرآنية المبدعة؟ مشينا في هذه الخطوات. أولا وضعنا أجمل صورة مثالية للشخصية المبدعة التي نود أن نكون عليها. أنت كيف بتريد تكون كمعلم قرآن؟ شو أنت ما هدفك؟ ماذا تتمنى؟ ماذا تتمنى؟ بناء عليه حط الصورة الكاملة. والله يا أخي أنا ناقصني في الجانب التربوي الحقيقة. إيه؟ دور على دورات تربوية، مليان الإنترنت دورات مصورة في الجانب التربوي. جميل؟ والله ناقصني اقرأ، مليان مشايخ مقرئين، روح خذ إجازة عند واحد المشايخ. والله عندي مشكلة في الحفظ، سهل أنا أسهل ما يكون. والله عندي مشكلة. فمجالات التحقيق هذه الشخصية متاحة لك، لكن تبقى همتك وأن تلتزم بالخطة التي تكتبها. هذه ضمن مشروع هذه الدورة الذي سنتكلم عنه في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى. إذن يا إخواني، أول خطوة وضعنا أجمل صورة مثالية للشخصية المبدعة التي نتمناها. الخطوة الثانية قيمنا أنفسنا بالعدل، فلا نظلمها ولا نعطيها فوق حقها، فما هو موجود فيها كتبنا موجود، غير موجود غير موجود، وما كان موجودا بنسبة كتبنا موجود إلى حد ما. ثم وضعنا خطة لتحقيق المراد اللي هي الخطوة الأخيرة، خطط لتحقيق الشخصية المبدعة التي تتمناها. بهذا نصل يا شيخ عبد الرحمن إلى وين؟ نهاية خط المحطة الثانية من محطات رحلتنا مع يعني رحلتنا مع دورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. لكن لكن قبل أن ننتهي هناك إضاءة. نروح الآن يا جماعة نتكلم عن مين؟ عن المعلم الكفء. لدينا إضاءة. الإضاءة الأولى يا شيخ عبد الرحمن تقول إيش عم يسوي هذا صاحبنا فوق؟ وصل للقمة. متميز، مرتفع للقمة، متميز عن الآخرين، وضعه ما شاء الله. والمصيبة الأولى. ما السبب؟ هناك سر، أليس كذلك؟ بمعنى انتبه إلى سر المصلحة. وين بيستعملوا هذا المصطلح يا إخوة؟ أي مصلحة تجد في حاجة اسم لها سر، تقول لك والله بدي أشتري حلو هيك يكون مرتب وأخذه لناس هيك يعني في ضيافي، تقول له روح على حلويات فلان، صح؟ والله الله يكرمك بدي أشتري حذاء، روح ماركت كذا، بدي أشتري سيارة ماركت كذا، مش عارف إيش، بدي حط ابني في الحلقة روح لعند أستاذ فلان، هذا أروع أستاذ. أضرب لكم مثالا بالشيخ عامر، كان أستاذا للرشيدي هون في المركز. أنا ضربت فيه مثال لأنه الآن غير موجود معنا، ذهب للدراسة في الجامعة وفقه الله. الشيخ عامر كان مدرسا للرشيدي، الطلاب بين إيديه، يعني كيف بدي أحكيكم، بيلعب فيهم لعب، الحب بينهم وبينه شيء عجيب، بل أحد أولياء الأمور طلب أنه بنته كانت صغيرة عمرها 5 سنوات، طلب يجيبها من القسم النسائي يحط عند الأستاذ عامر. قلنا له يا أخي ما بينفع، بنت بين الأولاد ما بيركب هذا الأمر. من كثر ما تأثرت بيجي الأستاذ لعند المدير بدي عند الشيخ عامر، والله الحلقة ممتلئة، لا ما بدي الشيخ عامر، افتحوا له حلقة تانية. لك يا أخي طيب إيش مسألة، طيب ليش الناس بتجي بتتهافت على الشيخ عامر، ما السبب؟ في سر، أليس كذلك؟ جميل، في حاجة اسمها يا جماعة سر المصلحة. بدكم تأخذوا سر المصلحة حتى تكون سر الإبداع في تعليم القرآن الكريم؟ ما شكلكم ما بدكم. بدكم سر المصلحة؟ كم تدفعوها؟ طيب تعال أقول لكم ما هو سر المصلحة. قال أنس رضي الله عنه ذات يوم كنا جلوسا مع رسول الله، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالجلوس بين يديه في الجنة. قال كنا جلوسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، رجل من أهل الجنة يمشي على قدمين في الدنيا. قال فشرأبت الأعناق كلهم ينظر من هذا. قال فطلع رجل من الأنصار، حتى كتب السيرة ما ذكرت اسمه، رجل من الأنصار، يعني رجل عادي من عوام الناس. قال وفي اليوم التالي جلسنا مع رسول الله فإذا به يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وإذ بذات الرجل، وفي اليوم الثالث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وإذ ذات الرجل. قال أنس فقام عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بدي يدور ايش السر في مصلحه سر المصلحه بدي يدور عليه ايش بدي يسوي ايش بدي يسوي ايش بدي يسوي فراح قال خليني امشي وراء مشى مشى مشى مشى حتى دخل ذاك الرجل الى بيته شويه طرق عليه الباب فتح الرجل الباب قال اني لاحيت ابي صار بيني وبين ابويا مشكله فان اذنت لي ان ابيت عندك ثلاثه ايام فقد اقسمت الا ادخل البيت ثلاثه ايام تاذن لي انا بات عندك فقال هل الرحب اهلا وسهلا تفضل يقول عبد الله وقد حدث الصحابه بما راى فجعل يستنى لك ايش بيصلي ايش بيصوم في الصباح الرجل بسم الله افطر الفطور حطينا يا ام محمد الاكل بسم الله يا رب بسم الله ومشى وراح على الشغل ورجع والرجال وماشي معه عبد الله ما في شيء طبيعي الرجل بيصلي صلاته وبيأدي هذا قال فلا قلت إذن معناته قصته في الليل عنده شغلي بالليل قال فلما كان الليل دخل ثم قام إلى فراشه فنام حتى أصبح أصعد الصبح وين عبد الله يا سلام وين هذا كيف يكسر أهل الجنة يعني حتى استحق هذه البشارة الكبيرة قلت معناته والله أعلم اليوم تعبان عنده شغل قال وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث لم يزد على ذلك شيئا إلا أنه كان إذا استيقظ في الليل ذكر الله كلنا مساوي الشغل يعني شو الجديد قال ولم أسمعه يقول إلا خيرا يعني دائما هيك بيحكي كلام طيب ومع الناس وكذا كمان في كثير من الصحابة قال فلما كان اليوم الثالث أتيت إليه وقلت لم يكن بيني وبين أبي هجرة ولا غضب ما كان في مشكلة إلا أني رأيت رسول الله وسمعته يقول كذا صلى الله عليه وسلم وقد أردت أن أعرف ماذا تعمل إيش أنت بتسوي حتى صرت من أهل الجنة قال فتأمل ثم قال يا ابن أخي والله ما هو إلا ما رأيت ترى ما عندي أنا ما بخليك لتنام بروح بصلي ولا بصوم ولا بعمل أشياء ما حد شايفها ما هو إلا ما رأيت ما عندي شيء غير أنا بساوي ترى إلا أني لا أحمل في قلبي غشا لمسلم ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه فأبات سليم الصدر على المسلمين قال عبد الله بهذه أدركت وتلك التي لا نطيق انه شوف واحد صاحب نعمه وكذا هيك ما يصير في نفس الشيء يعني لو عندي لو ان عندي قلبي سليم الصدر على المسلم ما سر المصلحه يا اخواني سلامه الصدر على المسلم لو جئت اليك انا وقلت لك يا شيخ براق انا بشوفك ما شاء الله يعني عندك الطلاب ما شاء الله بيحبوك وبيودوك وبيلفوا حواليك وبس جيت بيرقدوا لعندك ومبسوطين وحلقتك ما شاء الله يعني انتاجها رائع متفاعلين الطلاب يا اخي ايش بتسوي انت للطلاب قل لي ايش تجربتك ايش انت احسن شيء بتساوي تصفن هيك بتقول والله يا اخي ايش بتسوي يا شيخ ابو حسام اول شيء خطر ببالي الطالب اذا بده يزعل من الجيد جدا بحطه له قال إذا الطالب بيزعل من الجيد جدا بعمل له ممتاز مشان هيك الطلاب بيحبوا الأستاذ لأنه بيعطيهم درجات عالية جميل الشيخ صالح يلا حضروا لي كل واحد حاجي أحسن ممارسة بتشوفها فعلا يا أخي عم بتأثر في الطلاب أنا في النهاية بدي الطالب يحفظ فإذا بيزعل من الجيد جدا يا أخي بحط له ممتاز وبكرة بقول له يلا مشان تصير ممتاز دائما عد لي إياها ولا شوفك ها ها ها وما شاء الله عليه وبيمشي حاله بيصير ممتاز ها الشيخ إيش عندك ممارسة على هن متصرفين على البيت على باب المسجد كل واحد يسلم عليه بحضنه بكره لا تنسى بكره لازم احسن من اليوم رائع جدا اذا الشيخ ايش بيسوي ممارسه كل يوم بيوقف على الباب لما بيودع الطلاب بيسلم عليهم وبيلفوا هيك للطالب وبيقول له يلا بكره بدي اياك تجي بطل وحافظ ومتقن احسن من اليوم تمام وبيودع الطلاب هيك فالطلاب عم تاثر فيهم الحركه وبيشوف فيها اقبال يلا الشيخ عبد الرحمن ايش بتسوي لانه من يتفوق على فلان وفلان تفوق عليك اليوم اعطيه هديه او كذا او كذا اذا تكريم المتميز دائما انا اذا في طالب متميز من حقي ان يكرم في الشرع يكرم وفي القرآن يكرم وفي الجنة يكرم. إذن أنا بكرم الطالب المتميز. شيخ صالح إيش هيك بتركز هيك؟ إيش أحسن ممارسة بتشوفها بتحبب الطلاب فيك؟ ها؟ بوعدهم بنشاط آخر ربع ساعة من الحلقة. إذن بقولهم أعدهم بشيء يحبونه. أعدهم بشيء يحبونه. قل له شوف اليوم اللي بيسمعني ومش عارف إيش وبيسوي كذا وبيعمل كذا وهيك حيكون في معانا نشاط في نهاية اللقاء. جميل الشيخ مصطفى. مكافآت. إذن يستعمل أسلوب المسابقات حتى يعني يحفزهم وأيضا المكافآت. جميل الشيخ عبد الرزاق. نلتقي في البيت خارج المسجد وأن أسمح لكل فرد منهم أن يقول ما يشاء. رائع جدا. إذن استمعوا إليهم وبعملهم تمشاي وبجيبهم لعندي على البيت وبياكلوا وبيشربوا وبيضحكوا وبيسولفوا مع بعض وأنا واحد منهم فبيحسوا أنه الحلقة هي عبارة عن جزء من حياتهم. الشيخ رائع جدا. أكثر شيء بيأثر في الطلاب أنه بيعمل له صورة هيك وهو ماسك المصحف لما بينجز وبينزل بيقول فارس الحلقة لهذا اليوم فلان وبيبعتها لكل الآباء فكل الناس تجي بتقول له ما شاء الله فيحدث له أثرا. الشيخ أبو حسام. لما بجي مقبل على الحلقة يكون الطلاب عمال يستنوا طبعا أنا بتأخر شوي. تمام. أول واحد بيجي بيربدوا أول واحد يأخذ شنطتي. رائع جدا. إيه ليش لك هيك حبوك؟ ما الذي كنت تفعله أنت؟ ها يعني أنت يعني تكلف. ممتاز. جميل جدا. يعني أول طالب بيوصل فأنا بعطيه شيء بحس أنه عم يشيل شنطة الأستاذ أشعره بالاهتمام. بعطيه مثلا قل له خذ جوالك حط لي هناك على الشاحن، خذ هاي الشنطة حطها هناك، اليوم شوف لمين، يعني أكلفه بشيء من مهام الحلقة فيشعر بالقرب وبيحس أنه أنا قريب منه. رائع جدا. الآن يا إخواني سؤالي، هذه تجربتك أنت وخبرتك أنت وأسرار النجاح عندك أنت وسر المصلحة للتميز والإبداع وجذب الطلاب عندك أنت، أليس كذلك؟ كم من أسرار النجاح وأسرار المصلحة موجودة عند غيرك من المتميزين؟ يعني لا ينقضي عجبي من مركز قرآني في 20 حلقة الطلاب يتهافتون على أحد المعلمين، يعني تهافت النحل على العسل، وبعض المعلمين الطلاب نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم لا يأتي هؤلاء إلى المعلم المتميز يقول له ماذا تفعل حتى يستفيدوا من الخبرة. أخي هو ما بدي يروح لعنده، لاحظه شوف إيش بيسوي، بعت له واحد مخابرة. انظر ماذا يفعل هذا المعلم، انظر ماذا يفعل حتى يجذب هؤلاء الطلاب. لأنه يا إخواني أهم سر مصلحة هو لمن يكون قرينك في ذات البيئة وذات آلية الإشراف وذات الضوابط وذات البرنامج وذات المنهج ثم يتميز. لأنه أنا ممكن أذكر لك الآن عن واحد من المعلمين تقول لي بس يا أخي هذا بعصر الصحابي، هذا ما أدري ما أعرف إيه، دولي ظروفهم أحسن منا وأحوالهم أحسن منا ومش عارف إيه، بس هذا مش طيب. وهذا صاحبك اللي معك نفس البيئة نفس الظروف نفس الأعمال، ليش متميز؟ إذن أن تلاحظ من هو متميز عندك. ولو قلت لكم هل منكم من لم يرى متميزا من المعلمين عنده في المركز؟ قطعا بتشوف في واحد يا أخي الناس كلها بتحبه والطلاب يرقدوا عليه وكلهم يودونه. جميل جدا شيخي، ما أعطيتنا سر المصلحة، قلنا لكم سر المصلحة. إيه سر المصلحة يا جماعة؟ ها؟ يا إخواني وأنصحكم أن تكتبوا. أشار أحد يعني الحكماء وقد سئل أين هو أعظم كنز من كنوز المعرفة؟ وين بدي لاقي؟ أين مكتبة؟ أين مرجع؟ أين موسوعة ثقافية؟ فأشار إلى القبور وقال هنا تكمن أعظم ثروة معرفية في الدنيا. ليش؟ الناس اللي ماتت وما كتبت، معلم قرآن 40 سنة وما كتب، كيف تجذب الطلاب؟ طيب 40 سنة كم بدي أنا لحتى أصير مثلك؟ مقرئ ما شاء الله إمام في القراءة يا شيخنا، شو كنت تسوي لحتى طلع عندك هالطلاب المتميزين هذول؟ ماذا كنت تفعل؟ اكتب. لذلك يا إخواني لا تستحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، اكتب ماذا تفعل واعملهم هيك في نقاط. لأنه أنت مدرس رشيدي 10 سنين أكيد عندك مهارات أحسن من أي مدرس رشيدي مبتدئ، مهما كان عنده دورات ومهما كان عنده مش عارف إيش، قطعا عندك أفضل إذا كنت مجتهد على نفسك. لذلك سر المصلحة أن تبحث عن السر. طيب في حاجة ممكن تعاوني؟ في حاجة ممكن تعاوني؟ إيه نعم. أول ما يعينك القراءة. وسأفرز لكم عددا من الكتب التي تقدم لك كثير من الأفكار في تطوير عملك في الحلقة بشكل مبدع إن شاء الله. في القراءة يا إخواني، لأنه الآن صارت مؤلفات كثيرة تتكلم عن الحلقات القرآنية وتطويرها وتنشيطها وإدارتها وحسن ترتيب الوقت ومش عارف، بكتب كثيرة سأفرز لكم بعضها إن شاء الله. النقطة الثانية، ملازمة شيخ متقن. ترى كيف يتصرف مع الطلاب، كيف يجذب الطلاب إليه، كيف يتعامل معهم، كيف يكلمهم، كيف يحفزهم، كيف يعظهم، كيف يؤثر في قلوبهم، كيف يعني يجعلهم متابعين معه في أثناء أعطاء الدروس، طريقة جذبهم في الكلام. إذن ملازمة شيخ متقن حتى تأخذ من سمته وهديه فتتمثل ذلك عمليا. من أهم ما يعينك التأهل في المراكز والمعاهد. توجد الكثير من المعاهد الآن، منها على شبكة الإنترنت ومنها حضورية، تقوم بتأهيل معلمي القرآن الكريم، مراكز أو معاهد. فتدخل أنت، حاول احرص أن تدخل في بعض هذه المراكز، فإنها تقدم لك رؤية متكاملة للعمل القرآني، كيف تدير الحلقة، مهارات التدريس، تعطيك علم النفس التربوي، كيف تتعامل مع الفئات العمرية المختلفة وهكذا. فتقدم لك رؤية متكاملة، من خلالها تستطيع أن تستخلص أسرار المصلحة الخاصة بك، أسرار العمل الإبداعي في العمل القرآني الخاصة بك، لأنه أنت في إلك أسرار حتكون إيش؟ نتيجة البيئة تبعك ونوع الطلاب عندك. في ناس يا جماعة ما بيتحفز أنك تعطيه مش عارف شوكولاتة، تعطيه لعبة روبوت، ولا ما بيتحفزوا هدول خالص، بده سيارة، بده مش عارف إيش، هدول أصحاب الثراء، هذا ما بيتحفزوا هاي الأشياء البسيطة. فكل من له نمط في التحفيز ونمط. أنا أذكر كنت في بعض المخيمات، من أكثر الأشياء التحفيز يعطيه كيس، كيس هذا اللي عليه طبعة تبع جمعية الشام تعليم القرآن الكريم، كيس هيك بس له دان هيك من هون ومن هون، وعليه طبعة جمعية الشام تعليم القرآن الكريم، بيشيل الولد كأنه شايل معاه كنز هيك، انه هيك كيس من هالمرتبات بدل الكياس السوداء هي تبعت المخيم، فبيشوف يعني شيء كبير كيس، سبحان الله. اذا التأهل في المراكز والمعاهد، ايضا حضور كمثل هذه الدورات التدريبية، هذه الدورة وأمثالها، مما يعينك على تقديم يعني رؤية متكاملة، من خلالها تستطيع أن تحصل بعض ما يعينك على التطوير في مجالك القرآني. وختاما السؤال، بما أوتيت العلم يا ابن عباس؟ بلسان، قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول، بلسان سؤول. فإذا كثرة السؤال، كل ما شفت واحد متميز اسأله، ماذا تفعل؟ كيف أنت عم تجذب الطلاب؟ شلون أنا طيب سوي؟ طيب أنا ما لقيت، أنا لحالي عم درس. كم هناك من المواقع على الإنترنت متخصصة في إعطائك استشارات علمية، استشارات تربوية، استشارات في مجال حلقات القرآن الكريم. هناك موقع أنا أنصحكم بمتابعته، موقع المربي اسمه، موقع المربي، فيه يعني عشرات بل مئات الاستشارات التي تتعلق بالعمل القرآني. وإذا لك استشارة اكتب، يرد عليك يعني الدكتور محمد ويش من أكابر علماء أو من المتخصصين في جانب التربية الإسلامية. فبالإمكان كثير من يقدم لك الاستشارة إذا ما أنت موجود عندك وحواليك. إذن عليك بالسؤال حتى تصل إلى سر المصلحة تبع مين؟ المعلم الخاص بك، لأنه أنت عندك طلاب مختلفين عن الآخرين، فكل واحد له طريقة في الجذب والتعامل مختلفة عن الآخرين. الإضاءة الثانية، إيش عم يسوي صاحبنا يا جماعة هذا؟ أفكر. عم يفكر؟ يقول لك راجع قناعاتك عن نفسك، راجع قناعاتك عن نفسك. يحكى أن نسرا يا شيخ عبد الرحمن، نسر وضع بيضه على قمة جبل، ثم حدث زلزال، اهتز هذا المكان الذي وضع فيه البيض، فوقعت يا شيخ مصطفى إحدى يعني هذه البيضات وتدحرجت حتى وصلت إلى أحد البيوت الريفية. البيوت الريفية كان جنبهم بيربوا غنم ودجاج ومش عارف إيش، وين إجت بيضة النسر؟ جنب بيت الدجاج في القن، جنب بيت الدجاج. والله شافتها الدجاجة ما شاء الله بيضة كبيرة وشكلها مرتب، جابتها حطتها جنب البيض تبع الدجاج، فقص صاحبنا النسر وتربى صوص، ما بيحسن بيطير، ما حد قال له أنت بتحسن بتطير، يشوف هيك هذا النسر فوق أخي نيالك عنده روح بيتمنى لك يا ريتنا نطلع مثل النسر هذا طين في الجو، بس أنا صوص. فعاش صوصا ومات صوصا. والبيض يا جماعة هذاك اللي تنفوق تبع النسر، إجا النسر جلس جنبهم فقص، طلع النسر أجدادك نسور كذا بيطيره بيروحه بيرجعه بيصيده، طلع نسر وطار في سماء الله حيث يشاء. ولك طيب هذا اللي تحت لك بيحسن بيطير بيحسن يصير نسر، لكن تربى صوص بيطلع صوص. أنا بس معلم قرآن، خلينا معلم قرآن، ستبقى معلم قرآن، بس معلم حلقة. تريد أن تكون معلم حلقة مبدع، هذا له طريق ويحتاج بذلا، وتتدرب مثل النسور يحتاج منك بذلا، وستغدو إن شاء الله مع استعانتك بالله معلم حلقة مبدع. تريد أن تكون مربيا للجيل، تستطيع أن تكون قادرا على ذلك. هل تريد أن تكون مغيرا في الواقع ومربيا للأجيال؟ تستطيع ذلك، هذا له سبيل وله طريق. لكن غير قناعاتك عن نفسك أولا، وغير قناعاتك عن طلابك ثانيا. في كثير من المعلمين هذا ما بينفع ما بينفع، لا بيحفظوا لا بيتابعوا لا كذا، ما خرجوا. متى ما شلت هاي القناعة من عندك من جوا ونظرت إلى الجانب المضيء، حطيت نظارة بيضاء جميلة هيك تطلع فيها على هذا الطالب على جوانب الإيجابية فيه، بس هيك غيرت النظارة ستجده إنسانا مختلفا. ستنظر إلى الجانب المملوء من الكأس، عندها بدك تحبه للطالب وتعطيه وقت وتعطيه نشاط وتتفاعل معاه، وإذ هو يعني عملاق من العمالقة. سأذكر لكم قصة إن شاء الله لعلها في يوم غد عن أثر البيئة في تغيير يعني حياة كثير من الأفراد إن شاء الله تعالى. اقتنعنا ولا لا يا جماعة؟ إذن في ختام الآن، ها الباص عم يزمر يريد أن يقف، ماذا استفدنا من المحطة الثانية؟ ها تعطوني فوائد سريعة في المحطة الثانية والتي هي بعنوان كيف أحقق الشخصية القرآنية المبدعة. يلا يا جماعة سريعا، كيف نحقق الشخصية القرآنية المبدعة بثلاث خطوات، مين بيذكر لي إياهم؟ يا جماعة ترى أنا وضعت هون هدايا، لك الحق أن تأخذ أي هدية وأن تعطيها لأصحابك إذا أعجبتك الإجابة، تمام يا جماعة؟ جميل، يلا شيخ أبو حسام. أولاً أن أضع شروط المعلم المبدع، ثانياً أن أطبقها. رائع، إذن أضع صورة مثالية للمعلم الذي أتمنى أن أكون على مثل حاله. اثنين، أطور من نفسي. لا، اثنين إيش قلنا؟ بنعمل الجدول، أقيم نفسي بلا إفراط ولا تفريط، فلا نعطيها فوق حقها ولا نظلمها، تمام؟ النقطة الثالثة، ها؟ أبحث عن السر. ركزوا، النقطة الثالثة حط الخطة، نكتب الخطة، نكتب الخطة ونتابع أنفسنا فيها، رائع جدا. طيب أعطونا فوائد أخرى. نبحث عن السر عند غيري. إذن أن نبحث عن سر المصلحة، لابد ندور على سر المصلحة حتى نكون من أهل الإبداع، جميل. كمان، ها شيخ عبد الله، كثرة السؤال أن من أهم أسباب الحصول على الأفكار المتميزة السؤال، جميل. نراجع قناعاتنا عن هاي بدياكم حدا يغشها، راجع قناعاتك عن نفسك، لأن هذه مسألة مهمة جدا جدا، أنت قادر بإذن الله، استعن بالله ولا تعجل. إذن جميل يا إخوة، هذه من أهم الفوائد التي نجدها في ظلال المرحلة الثانية، وهي هاي يا جماعة شو كان عنوان المحطة الثانية؟ كيف أحقق الشخصية القرآنية المبدعة. بارك الله فيكم وسلمكم. استراحة لدقيقتين ثم نعود إن شاء الله. انتهت الدقيقتان أيها الأحبة، وانطلق بنا قطارنا في مسيرة الرحلة إلى المحطة الثالثة، والتي هي بعنوان كيف نبني طالبا متميزا. في الحقيقة باعتباركم من المتميزين، فأنا لن أقدم لكم الآلية، وإنما سأذكر لكم أحداثاً، قصصاً، أفكاراً، وأنتم بدكم تطلعوا لي الآلية التي نصنع من خلالها الطالب المتميز. مستعدون؟ طيب، أول حدث، أبو يوسف يأكل الفالوذج بدهن الفستق. يلا استخرجوا لنا منها آلية لبناء طالب متميز. طيب حقلكم أنا إيش أبو يوسف هذا اللي عم يأكل الفلودج. قصة عن إمام وعلم من أعلام المسلمين. هو أبو يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب من أعظم تلامذة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ماذا يفعل أبو يوسف؟ حكى أبو يوسف عن نفسه فقال: قال توفي أبي إبراهيم ابن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي. مات أبو وتركه صغيرا في حجر أمه. قال وكانت أمي تغزل. شو بتغزل؟ يعني بتشتغل بتعمل بالغزل. ثم لما كبرت، صار هيك ولد عمره 6-7 سنين، أرسلتني إلى القصار لأخدمه. القصار يا إخوة، بتعرفوا حي القصارين أو مش عارف سوق القصارين في دمشق؟ من هذا النسب. القصارين أيها الأحبة هم الذين يعملون في جانب تنظيف الأقمشة وتنقيتها من الأوساخ، يعني مهمة شاقة، فبنقوها وبنظفوها وبرتبوها حتى تصلح لأن تكون قماشا. طيب، قال فأرسلتني أمي إلى القصار يعطيني دانقا، يعني عملة بسيطة هيك، مكافأة يسيرة يوميا أعود بها على نفسي. قال فرأيت، اسمعوا يا إخوة، قال فرأيت مجلس أبي حنيفة، شده أسلوب الإمام وطريقته والطلاب حواليه. قال فكنت أهرب من القصار ثم آتي إلى مجلس أبي حنيفة وأجلس لأستمع العلم. قال فكانت أمي تأتي ثم تأخذ بيدي ثم تعيدني إلى القصار، حتى إذا ما انصرفت هربت وعدت إلى مجلس أبي حنيفة. قال فلما كانت مدة، والإمام أبو حنيفة عم يشوفه، هذا أمه بتسحبه وبيرجع وبيتابع وبيسمع وبيكتب وبيتابع. فلما كان بعد مدة أتت أمي إلى الإمام أبي حنيفة وهي غضبة زعلانة، ثم قالت لأبي حنيفة، ويظهر أنها أمية يعني ما بتعرف مقام الإمام، فقالت لأبي حنيفة: ما لهذا الطفل من سوء غيرك، ما في حد عم يخرب علي هالولد إلا أنت، إنه يتيم وإني أطعمه بمغزلي، يعني أنا بشتغل لحتى أحسن طعمي، فجعلته عند القصار حتى يأخذ دانقا في اليوم يعود به على نفسه، يعاوننا شوية في المصروف. فقال لها أبو حنيفة رضي الله عنه، قال لها: دعيه، هي قنعاني. قال لها: دعيه، اتركيه، إنه يتعلم، اسمعوا، إنه يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. إيش قالها؟ قالها خليه، إنه يتعلم أكل الفالوذج. إيش الفالوذج؟ حلوى كانت تعمل من الدقيق والسمن والعسل، فكانت من ألذ الحلويات التي كانت في زمانه. فقال لها: خليه، أنا أعلمه كيف يأكل الإيش؟ الفالوذج بدهن الفستق، حاجة يعني ما بيأكلوها إلا الملوك والخلفاء. فقالت: إنك شيخ خرف، أنت عم تخرف، جالس عم تعلم لي إياه مش عارف إيش وقصص وحكاية وعلوم، منين بدي أكل فالوذج الله يسر. فقالت: إنك شيخ خرف، مخك خربان. ثم أخذت بيدي وانطلقت. قال: ثم عدت إلى مجلس أبي حنيفة فلزمته حتى نفعني الله بالعلم، وغدوت قاضيا، وكنت آكل على مائدة هارون الرشيد رحمه الله. قال: وذات يوم قال لي هارون الرشيد وقد قدم إليه شيء من الطعام، فقال يا أبا يوسف، أو قال يا يعقوب، قال يا يعقوب كل منه، فإنه لا يصنع لنا كل يوم، لا يصنع لنا مثله كل يوم. قال فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ أول مرة أشوف الأكل هاي. فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه فالوذج بدهن الفستق. قال فضحكت، فتعجب أمير المؤمنين وقال مما تضحك؟ شوف في ضحكك. فقلت خيرا يا أمير المؤمنين ما في شيء. فألح علي لا تكلمني الخبر، بدك تقل شوفي. قال فقصصت عليه الخبر وقلت له كان من شأني مع أبي حنيفة كيت وكيت. فقال هارون الرشيد إن العلم ليرفع دينا، إن العلم ليرفع وينفع صاحبه، أو قال إن العلم ليرفع دينا ودنيا وينفع صاحبه، أو كلمة نحوها. ثم قال وهذا شاهدي، ثم قال وقد ترضى عن أبي حنيفة، فقال رضي الله عن أبي حنيفة فإنه كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. رضي الله عن أبي حنيفة فإنه كان ينظر بعين عقله، يعني توسم النجابة في هذا الشاب أنه صاحب همة وسيكون يوما صاحب شأن. وغدا صاحب شأن أبو يوسف رحمه الله تعالى. إذن أبو يوسف من هو؟ يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب، الإمام الجليل من أكابر علماء هذه الأمة، ومن يعني من أعظم تلامذة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. يأكل الفالودج بدهن الفستق. ماذا نستفيد من هذا للإجابة عن سؤالنا كيف نبني طالبا متميزا؟ لكن الحقيقة أنا أشعر بألم شديد يا إخوة، حتى الجوائز المجانية نبخل بها على إخواننا. عندنا مشكلة في التحفيز يا عباد الله، عندنا مشكلة في التحفيز. حفزوا إخوانكم يا جماعة على الإجابة الآن، يعني جوائز ما هي بفلوس. عم نقول لكم يا جماعة متاحة، شوفوا هذا الركن، هذا ركن خاص بكم، إن رأيت أي إجابة ما شاء الله عم تجاوبوا أجوبة يعني من أحلى ما يكون، ليش ما حدا عم يحفز أحد؟ إذن يا جماعة بتروحوا بترجعوا لي للتقييم الأولي اللي أعطيتكم إياه أول الدورة، وبتحط قدام التحفيز صفر، لأن بتكون زعلونة يا جماعة، لازم لنهاية الدورة ما يتمشي هون. كل ما وجدت إجابة حفز أخاك، حتى الجوائز ببلاش ما بتوزعوها. يلا يا جماعة خلونا عند القصة. أبو يوسف يأكل الفلوذج بدهن الفستق، ماذا نستفيد من هذا للإجابة على السؤال الكبير كيف نبني طالبا متميزا؟ ها يلا شيخنا. بالصبر والتحمل. الصبر والتحمل، ما شفت أنا صبر وتحمل كمان، إجابة جيدة. تحفيز الطالب المتميز وجعله قدوة للآخرين وحتى يعطي ما لديه من طاقة وجميل. إذن التحفيز صح، هي فيها قصة تحفيز، لكن المشهد أظنه بعيد عن التحفيز شوي. شيخ مصطفى. تعليم الطالب قيمة العلم، ما شفت في القصة هيك؟ ها اكتشاف المبدعين من الطلاب، اكتشاف المواهب والقدرات. اكتشف أبو يوسف، فأين وصل أبو يوسف؟ جميل. أيضا إيش في ثاني؟ ها ها أيوة تمام، بارك الله فيك، أعطيه شوكولاتة، أعطيه شغلي ياكلها. ما بدي أجاوب مشان أترك المجال. جزاك رائع جدا. يلا لكن ترى ما وصلت للنقطة. ها إجابة جميلة لكن لساتنا بعيدين، نحوم حولها. ها يعني إعطاء الطلاب ميزات ومواصفات، إعطاء الطلاب ميزات ومواصفات، لساتنا عم ندور حواليها. ها مراجعة قناعاتي تجاه الطالب ونظر. مراجعة قناعاتي تجاه الطالب يا جماعة. في نقطة، هي الصورة بدلكم على حاجة، بدي المفتاح، شايفين المفتاحة؟ مين يجيب لي المفتاح؟ يلا يلا. نعم. ها حسن التفرس في الطلاب، حسن التفرس في الطلاب، منين بتجي حسن التفرس؟ مين بيحسن يتفرس؟ المعلم. رائع جدا، حسن اختيار المعلم، حسن اختيار المعلم. لو استطعت أن توجد معلما متميزا فسيكتشف الطاقات هذا الذي ذكرتموه، سيستطيع أن يحفز الطالب الضعيف، سيستطيع أن يقدم شيئا نافعا، هو معلم كف. فمتى ما استطعت وأحسنت اختيار معلم الحلقة القرآنية يا جماعة، هذا ما مكتوب عندكم في المذكرة، بدكم تكتبوا، محطوط الصورة ومكتوب تحت فراغ صحيح، فاكتب في الفراغ نستفيد من هذه القصة أن نختار، أن نحسن اختيار المعلم. لأنك إذا أحسنت اختيار المعلم إيش بيصير؟ كل اللي قلتوه يتحقق، كل ما قلتموه هو صحيح، لكن لا يتحقق إلا تحسن اختيار المعلم. يعني يمكن لو مثلا في واحد يعني عنده قصر في النظر، إجت أمه روح على مجلس أمك، ما بدي أنا أوقع في عقوق أمك، عم تسمع كلمة روح، ممكن هيك واحد مشايخ يسوي. فيكون بالحقيقة هو لم يحسن إلى الطالب. تمام؟ إذن يا إخواني حسن اختيار المعلم. يحكى أن المعتصم، تسمعوا المعتصم؟ هذا الخليفة الإسلامي العظيم. المعتصم كان لحنة، يعني كان إذا تكلم وقع منه اللحن في اللغة، وهذا يعني قبيح في أصحاب الهيئات. خليفة وبيلحن، خطيب جمعة وبيلحن، متكلم ويلحن، فكان معيب. وكان إذا لحن قال إيش يقول؟ إذا لحن قال رحم الله هارون فقد أضر بنا حب هارون. أنو هارون؟ والده هارون الرشيد، كان أخواه الأمين المأمون قمة في العلم ويلزمون الكتاب وكانوا أئمة. الأمين كان المأمون كان يعطي وزن الكتاب ذهبا، وكان عالما عظيما المأمون على يعني خلل في بعض توجهات الفكرية، شاهد الكلام لكن كان يهتم بالعلم والعلماء ومتمكن عالم كان. ما المشكلة التي كانت عند صاحبنا المعتصم؟ قال ذات وكان له خليل، عنده صديق ما بيتفارقه، وذات يوم أتى إلى هارون الرشيد خلوا من صاحبه، يعني إجى لحاله. فتعجب هارون الرشيد فقال أين صاحبك؟ وين هذا صاحبك؟ وقد وجده يعني هيك متألما المعتصم. فقال إنه قد مات ولكنه استراح من الكتاب. إيش؟ مات هذا صاحبنا لكنه استراح من الكتاب. الكتاب مكان التعليم، يعني مكان طلب العلم. فقال هارون أو قد بلغ بك كره الكتاب هذا المبلغ؟ أنت كرهان الكتاب لهون؟ لا تذهب، خلص بلا تروح. فلم يتعلم، لكن تعلم السياسة وتعلم الاقتصاد، هذا كله تعلمه في قصر الحكم، لكن ما تعلم عند العلماء. فسبقه أخواه الأمين المأمون، فكان إذا لحن إيش يقول؟ ما يقول الله يجزيه الخير أبوي هارون رشيد يعني مشاني على كيفه، إيش يقول؟ يقول رحم الله هارون، يعني رحم الله هارونا أضر بنا حب هارون، يعني من حب والدي لي، حب والدي لي ضرني، أنه ما خلاني ما شد علي. ولذلك يا إخواني نحن نحكي التحفيز والتنشيط الحزم مطلوب بقدر وعند الضرورة، واستعماله يكون بالأسلوب المذكور عما كان عليه نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان معهودا عند أئمة التربية. واضح يا إخواني؟ إذن حسن اختيار المعلم جميل. إذن أول نقطة حتى نبني طالبا متميزا، بدي أسمعها بصوت واحد، ماذا نفعل؟ نحسن اختيار المعلم. أن نحسن اختيار المعلم. إذا لم نحسن اختيار المعلم فما بعده هباء. جميل يا شيخنا. يلا النقطة الثانية، وبدي أشوف مين حياخد الهدايا الثانية. يلا يا جماعة، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. إيش بنستفيد منها يا شيخي؟ والله بتجيبهم صعبات. طيب حورجيكم صورة، إيش رأيكم؟ ورجيكم صورة تقرب الفكرة، إيش رأيكم؟ يلا علها تعين. أنا حاط لكم هوني في هيك دماغ عم يفكر، تمام؟ لكن هعطيكم تلميح لا تصريح، تأملوا ها. وهون المفتاح، ركزوا على المفتاح. ماذا نستفيد ونحن نلحظ هذه الصورة؟ طيب شيخ احكي لنا القصة، هحكي لكم إياها مشان أوصلكم الفكرة. روى أحمد وغيره، الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من يعني أئمة السنة، أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه مع يعني الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا. يا أخي إيش الصدق اللي عندهم؟ الله أكبر، شيء عجيب. يعني بقدر ما أنت بتتضايق من السؤال بقدر ما تتعجب من الصراحة والصدق الذي كانوا عليه. إذن لي يا رسول الله بالزنا. قال فجعل الناس يقولوا له ما سكوت لك عيب عليك سكوت كل من عم يحكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أدنه تعال اقترب. فلما اقترب منه لك صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قال أدنه شاب في هذا السن وبهذا الانطلاق ما بينفع تصيح عليه. هذه غريزة عنده وهو صادق في التعبير. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. ثم قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلت فداءك. الحديث يا إخواني كل مرة يقول: لا والله يا رسول الله جعلت فداءك. فقال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلت فداءك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول: لا والله يا رسول الله جعلت فداءك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه بأبي هو وأمي من مرب صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلم يلتفت الفتى بعد ذلك إلى شيء. عالجوا فكريا وروحيا، وهذا ما يحتاجه الشاب، يكون قلبه متحمس للدين وللأخلاق وقادر على التعبير ويصرح بمشاعره وقناعاته، وبنفس الوقت هو يحتاج إلى أمن وطمأنينة. ماذا نستفيد؟ يلا يا إخوة، والهدايا بانتظاركم. ها شيخنا تفضل. حسن التقويم. جيدة، لكن ما زلنا نحن نحوم حول الحمى. الشيخ مصطفى. المدرس حسن التعامل مع كافة المستويات، الأعمار والأشخاص، بعيدا عن الزجر. رائع جدا جدا، يعني وصلت بنسبة 60%. الشيخ حسين. الرحمة مقرونة بالحكمة. الرحمة مع الحكمة جميلة وموجودة في القصة، لكن أقرب. الشيخ. الشاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا السؤال الصريح. نعم. احترم النبي صلى الله عليه وسلم إنسانيته. نعم. إذا حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين نأخذ منها. النبي صلى الله عليه وسلم عقله وكذلك مشاعره. ركز معي شيخنا، السؤال كيف نستفيد من هذه القصة بالإجابة عن سؤال كيف نبني طالبا متميزا. ركز تمام. مع نقول ما الحكمة من القصة؟ ها شيخ عبد الله. شيخنا النظر من وجهة نظر الطالب. يعني أنا أفكر بعقلية الطالب. الشيخ عبد الرحمن. المحبة كمان كلها صحيحة، كلها صحيحة، لكن في حاجة هي الدقيقة المهمة. ها راجع قناعاتك عن طلابك. راجع قناعاتك عن طلابك. شيخنا أن يكون المعلم رحيما يحسن الظن بالناس ويتعامل بحكمة معه. أقرب إجابة إجابة الشيخ مصطفى، وهي التي تقول مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية. يا شيخ إيش عرف نشبه باللابتوب؟ جميل، مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية. شيخنا إيش هي يعني مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية؟ تعالوا لأقول لكم شيئا. تأملوا أيها الأحبة، بدي أخذ أنا مثال واحد على طلاب المرحلة المتوسطة. ركز معي يا شيخنا، كيف أنا بدي راعي الخصائص النفسية والسلوكية؟ يا إخواني كل مرحلة عمرية، ها يا جماعة، كل مرحلة عمرية لها إيش؟ خصائص نفسية وسلوكية. يعني شيء في نفس الطالب أو في نفس صاحب هذه الفئة، وفي سلوكيات تنتج عليها. واضح؟ لكل فئة عمرية كتبها أهل العلم، واضحة كتبها أهل التربية، بحيث لما أنت تجي تشوف ابنك في سن معين يعتبر الكذب طبيعي. الكذب الكذب هذا الكذب، لأنه الولد بيصير بيعيش في خيالات ومش عارف إيش، وبيصنع أحداث وأفكار ومش عارف شو، هذا في تلك المرحلة طبيعي. الشاب الذي جاء إلى رسول الله وهو في قمة شبابه وذروة يعني اندفاعه وشهوته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرب منه ذلك. طبيعي الشاب في هاي السن يكون متحمس ومندفع، وما في حدا بيحلل وبيحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فجيت لعنده بدي أخذ منه إذن. تمام. فلو أتينا إلى طالب، أنا بدي أذكر هاي المرحلة يعني لإسقاطها على الحديث. من أهم خصائص طلاب المرحلة المتوسطة، يعني الطلاب يا إخواني في المرحلة المتوسطة لديهم خصائص ذكروها العلماء كثير، لكن أنا اختصرت بعضها، يعني حذكر بعضها لأنه نحن متعايشين، واخترت المرحلة المتوسطة لأن طلابنا يعني ضمن هذه المرحلة غالبهم. الطالب في هذه المرحلة يشعر بالبلوغ وما يصاحبه من تغيرات في جسمه وفي شكله وفي حركاته، حتى بتشوفه بصير كتير بيتفشكل لأنه بصير تطول إيديه تطول رجله، فما بيكون إسا متوازن مع التغير الجديد. بتلاقي أهله دائما بيضحكوا عليه وبيتفشكل ومش عارف شو. تمام، القلق والميل إلى العزلة، بتحبه هيك جالس لحاله عنده أفكاره ووساوسه وشيء عم يشتغل في ذهنه. إحساسه بعدم القبول في مجتمع الكبار، بيجي بده يجلس مع عمامه وإخواله، طلعوا الأولاد لبرا، طلعوا الأولاد لبرا. وانفصاله عن عالم الصغار، مع الصغار ما بيعرف يلعب، هو انفصل عنهم خلاص، يا أخي أنا كبرت ما بقى ألعب معكم بقى. لكن إيش كمان مجتمع الكبار لسه ما عم يقبله، يعني هو عايش حكم القلقلة. تمام، الرغبة في إثبات الذات والتمرد على السلطة، دائما بتلاقي بيعارض، بيناقش، بيعلي صوته، بيصيح، بيعارض أبوه. الأصل الأب الواعي بيقول هاي السن طبيعي، عادي عادي هيك الولد يسامح، لازم أتصرف معه التصرف المناسب لهذه السن. واضح يا جماعة؟ ليش إحنا بناخد هاي الخصائص؟ هاي يا شيخنا ليش بناخد الخصائص؟ حتى نشوف ما هو الأسلوب المناسب لهذه المرحلة العمرية. طيب يا جماعة هذا ماذا يحتاج؟ أبو المرحلة المتوسطة ما احتياجاته؟ احتياجاته على رأسها التقبل من المجتمع. ما تم تجلسوا تضحكوا عليه، بده المجتمع يكون متقبل لأفعاله والتغيرات. كل شوية واحد بينقله مش عارف انت شو صار بأنفك، شو صار مش عارف حبوب الراس مش حبوب الشباب، كل شوية هذا بينقل عليه وبيضحك. محتاج إلى تقبل من المجتمع، تحمل المسؤولية. الآن لازم تعودوا على تحمل المسؤولية. انت في الحلقة انت مسؤول الأنشطة في الحلقة، انت المسؤول عن النشاط الرياضي، ترتب لنا اياه ومش عارف وتجهز مع الطلاب وتروح تسألني الملعب ممكن ياخذونه ولا لا، وانت ما فتحملوا حملوا مسؤولية. ايضا احتياجاته الأمن والاطمئنان، تشعروا انه عادي انت لو اخطأت انا ما هعاقبك، يشعر بهذا الشعور. بس انت قل لي شو ظرفك، شو اللي عندك، ما في عندي اي مشكله، لو انت ما جيت حافظ تعال قل لي بس انا حصل معي كذا ما عندي مشكله. يشعر بالامن والاطمئنان، يحتاج الى التقدير من قبل الاخرين، بيحب عبارات الثناء، اذا احسن فاكثر واكل له المديح ووجه له عبارات التقدير والشكر. يحتاج الى الانتماء بروح الشله تبعه، يعني الاب اللي بيجي وابنه في هذه المرحله ما في تروح من عندهم، ممنوع، ولك انت انت انت عم تعاكس فطرته، هذا شيء داخل داخل داخل، وهذا من احتياجات هذه الفئة العمرية، يلتزم مع الشلة. طيب اصنع له شلة صالحة، الحقه بمحضن صالح واجعله بينهم ويجلس معهم ويتونس معهم، صار عنده انتماء وولاء. ايضا يحب المعرفة، تكتب اسئلته بيصير بدي يطلع وبدي اعمل روبوتات وبدي اعمل مش عارف ايش وفضاء، مخه فورا بيصير يتعشق المعرفة، وهذه فرصة لان تثري له هذا الجانب. وهذه أهمها، الارتباط بالمثل والقدوة. لذلك بشوف الشباب هاي المرحلة بيحلق لي شعره هيك مش عارف على نص، وبيعمل هيك مش عارف إيش، وبيعمل شوارع وبيفرقع فتيش براسه. ليش؟ والله مش عارف رونالدو بيعمل هيك، مش عارف مين كذا، بيقص بيلبسه مش عارف بيلبسه شو اسمه جنز مشقشق من هون ومكسر من هون ومعمله لك إشبك بسم الله عليك، مش عارف هاي الموضة هاي تبعت. فإيش يتعلق بالمثل؟ قدوة، محتاج لقدوة. فإذا أحسن معلم القرآن أن يكون قدوة لهذا الطالب، الله أي حال سنكون عليه. يحتاج إلى الثقة بالنفس، عنده اضطراب وعم يشوف التغير اللي عم يصير معه، هو لا كبير ولا صغير، وهذا ما عاجبه هذا ما عاجبه، ومثالي وزيادي، هذا إيش بيحتاج؟ كلما أحسن صنعا أثنيت عليه وأظهرت له جوانب التميز عنده، ما شاء الله أنت متمكن في كذا، ما شاء الله أنت رائع في كذا، متميز في كذا، هاي الجوانب الإيجابية أبرزها حتى ينميها ويطورها. طيب إذا معلم القرآن فهم هذا عن طالب هذه المرحلة، لما بيشوف سلوك متمثل في هذه المرحلة العمرية بيقول طبيعي، بس كيف بدك تعالجه؟ بيعرف كيف يعالجه. يا شيخنا إيش مفكرنا لحنا دارسين علم نفس تربوي؟ لا يا إخوة، ترى هذا من أسهل ما يكون. سأعطيكم مرجعاً أعددته مؤسسة المربي، هذا المنتج من أميز المنتجات في علم التربية الإسلامية. هذا المنتج يا إخوة أعددته مؤسسة المربي، وقام عليه جملة من المتخصصين في علم التربية من أهل الدين والالتزام. طيب ماذا وضعوا فيه؟ تأمل يا إخوة بس شوف المحتويات. المرحلة الأولى طبعاً إيش عنوان هذا البرنامج، برنامج نماء، منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعة. في حدا عندكم من الطلاب خارج هذه الفئة من الرضاعة لما بعد الجامعة؟ ما في. المرحلة الأولى أقل من 3 سنوات، خصائصهم النفسية والسلوكية كيف تحط لهم برنامج مشان تنشطهم؟ كيف كيف شايف كل أجوبتك تجدها هنا. كيف طيب بدي أعلمهم الجانب الإيماني؟ موجود الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي، الجانب الاجتماعي. جميل. المرحلة الثانية من 3 إلى 5، الثالثة الابتدائية من الصف الأول للثالث، الرابعة الخامسة، وهكذا حتى الجامعة. بيعطيك البرامج، الوسائل والبرامج لكل فئة. كل فئة شو الوسائل وشو البرامج التي تلزمها، استراتيجيات التعليم وطرق وأساليبه، النشاطات التي يمكن أن تقدمها لهذه الفئة. كل شيء بدك إياه من أسئلة. بتقول طب أنا شو يعرفني شلون؟ لا بتعرف، فقط اقرأ، شوف طلابك وينهم الفئة العمرية تبعهم، تقرأ ماذا يعني لديهم من خصائص وتحاول أن تطبقها مع طلابك. جميل. السؤال المهم، متى نكون مبدعين؟ هيا يا جماعة، متى تكون مبدعا؟ حتى تدير أفراد الحلقة بفاعلية وتتعامل مع الطلبة بتميز، يجب يجب يجب يا معلم القرآن أن تتعرف إلى خصائص النمو لمعرفة العوامل والأساليب الفعالة التي تؤثر على سلوك الطلاب. كيف؟ قلنا لكم إن شاء الله سأعطيه لكم في ضمن هدية البرنامج إن شاء الله تعالى، حتى تكون بين أيديكم لتطلعوا عليها. يلا ننتقل. ها إذا عيدوا لي، هاي شو النقطة كانت يا جماعة؟ مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية. كيف أبني طالبا متميزا؟ 1، حسنه. 2، جميل. النقطة الثالثة يا شيخ صالح، يلا احزرها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك تبسم في وجهي. إيش يعني ما حجبني رسول الله؟ بمعنى أنه لم أستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أطرق بابه وأستأذن عليه فمنعني. أنت تطرق الباب، إذا لم يؤذن لك تمضي. ما حجبني يعني ما استأذنت عليه إلا وأذن منذ أسلمت، لم يجعل حجابا، ولا رآني إلا تبسم. وتعلمون قصة عمرو بن العاص، من كثرة ما كان يبش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويبتسم ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. حمص. طيب ومن الرجال؟ قال: أبوها. صلى الله على معلم الناس الخير، لا يقول إلا حقا. لكن كل واحد من صحابة النبي كان يرى أنه صاحب الحظوة بين يدي رسول الله. ماذا نستفيد في تربية الطالب المتميز، في بناء الطالب المتميز؟ يلا طلعوا لي منها سريعا سريعا. البشاشة. ها، البشاشة والابتسام في وجه الطالب. جميل. كمان يفيد انه طالب عمره 6 سنين بده يصير عريف صف على طلاب عمره 15 سنه، لانه يفكر نفسه انه هو اهم واحد بالحلقه. يعني قد تكون هذه من زاويه، لكن بدنا اجابه اخرى. الشيخ صالح: فهم الخصائص النفسيه والسلوكيه للطالب تؤدي الى حسن المعامله وحسن التربيه. اذا حسن المعامله، فهم الخصائص النفسيه، حكيناها هناك المشكله هي. ها شيخنا، الاهتمام بمعرفه واقع الطالب. جميل. كمان لسه في يا جماعه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا تبسم في وجهي. ولكل الصحابه كان يحسوا هيك رضي الله عنهم. ركزوا، ها ركزوا. شيخ صالح مصطفى، شكلك يا شيخ مصطفى بدك تاخذ كل الهدايا، تفضل. الطلاب ما تطالع على طالب، جميل جميل جميل جميل. اذا يا اخواني، شوف شوف شوف شوف شو عم يبحث هذا، عم يدور على الجواب. شو طلع الجواب؟ اعطي كل ذي حق حقه. اعطي كل ذي حق حقه. كيف يا شيخنا اعطي كل ذي حق حقه؟ يا إخواني، من ترونهم من المتميزين؟ ولد صغير ما شاء الله بيطلع بيخطب وبيتكلم ومش عارف إيش، هذا إيش وراء؟ وراء واحد مثل الإمام أبو حنيفة، شافه وعمل له دفشي. وراء شيخ متقن وشاف ما شاء الله أنه مؤهل للإتقان، فحفزه ونشطه وقواه ودفعه حتى أصبح إماما يشار إليه بالبنان. طيب من حق المتميز أن تكرمه. طيب والضعيف؟ ترفعه. إيش حق الضعيف؟ هاي يا جماعة إيش حق الضعيف؟ ما حجبني. يا إخواني ركز، كل الصحابة كانوا يقولوا نفس مقولة جرير، حتى تدير أفراد الحلقة بفاعلية وتتعامل مع الطلبة بتميز. هاي الكلمة اللي قالها الشيخ مصطفى: أشعر كل طالب من طلابك أنه أهم طلابك في الحلقة. إذن أيها الأحبة، أشعر كل طالب من طلابك في الحلقة أنه أهم طالب في الحلقة. بدي أسألكم سؤال، لو جيت قلت لك يا شيخ عبد الرحمن كم طالب متميز عندك في الحلقة؟ حفظنا الجواب صح؟ قلنا كل طلابي متميزون، لكن بعضهم متميز في الأنشطة، بعضهم متميز في الحفظ، في المراجعة. أنا بدي جواب تاني، يعني أنت لما بتشوف المثاليين في الحلقة أكثرهم تميزا، كم طالب عندك؟ بتقل لي 2-4. الشيخ بيقول عندي 4-5. طيب سأقول لكم شيئا، هدول 4-5 حقل لك حأخذهم وحطهم في حلقة أخرى، بدي أشيلهم وحطهم في حلقة أخرى. ألن يبرز طلاب جدد ليكونوا مثاليين وأعلى تميزا مما كانوا عليه في وجود أولئك 4-5؟ ما الفرق؟ شو اللي صار لحتى صاروا هذول متميزين جدد؟ تحفيز. ما السبب؟ أنك التفت إليهم، غيرت قناعتك. أهم شيء يا إخوة في نقطة كيف نبني طالبا متميزا، في نقطة أعطي كل ذي حق حقا، أن تغير قناعتك تجاه الطالب، أن تغير قناعتك تجاه الطالب. نعم هو قادر. أنا سأسألكم سؤالا، لو قلت لك يا شيخ صالح حط لي في بالك طالب متميز جدا جدا جدا جدا، لكن في المشاغبة، إيه ما بيداوم، بغيب، بيلخبط، مش عارف إيش، حط اللي هيك بذهنك واحد موجود. لو قلت لك كم عندك واحد، طيب جميل، هلق لو بدي أقول لك كم صفة سلبية فيه بتقلم، أعطيني سريع سريع. يعني ما بيسمع، ما بيلتزم بالدوام، كثرة الاعتراض على المعلم، كثرة الاعتراض وبيناقش الأستاذ، علو صوته، بروزه دائما بيرفع صوته بيعلي، هذا شيء من الرياء يعني. طيب جميل، أعطيني كم صفة إيجابية عنده هذا؟ الإيجابية أنه يحب حفظ القرآن. الله، أول إيجابية عنده بحب يحفظ القرآن. نعم يعني مش كل جاي وبيحب القرآن. بالتحفيز. جميل. اثنين أعطيني. بالتحفيز. مبادر بالتحفيز. عم بيقول الشيخ لما بحفزه بينطلق وبيستجيب. بالمدح كثيرا. بيحب المدح كثير. يا جماعة الخير، هذا بينباس من عيونه. عم بيقول لي مش كل جاي. طيب لذلك أقول لكم يا إخوان، كل واحد فينا لديه من الإيجابيات ما يزيد ربما على السلبيات، وطلابنا كذلك. فلديهم من الإيجابيات ما لو نظرت إليها لغيرت قناعتك الداخلية عن الطالب. يا أخي تعب، يا أخي مش كلجي، يا أخي مش عارفيش، يا أخي بس أنت شوف الجانب الإيجابي، غير النظارة، نظارة السلبيات اللي عم تشوف سلبياته، حط هاي نظارة اسمها نظارة الإيجابيات، بدي أشوفه أنا. الله يا أخي والله أنه عجبي هالولد، ما شاء الله بيحب حفظ القرآن. يا شيخ كم هاي بدنا نحطها لحتى نغرسها في طالب تاني. مبادر، لما بحفزه بيتحفز، بيسمع كلام ولك مشارك وبيعلي صوته، بيحب هذا الخطابة والشعر والكلام وياخذ منصب. لو نظرت للنقاط الإيجابية بيعمل لك تغيير قناعة داخلية بالنسبة لهذا الطالب، بناء عليه حتصير تحبه، حتصير تعطيه شوية وقت، حتصير تقرب منه وتسمع، تحط إذنك وتحفزه وتعطيه كلمتين طيبات وتنظر إلى الجانب الإيجابي فتحفزه. ليس مطلوبا أن يكون كل طلابنا في الحلقة من الحفاظ، وليس ضروريا أن يأتي كل يوم الطالب ويحفظ عندك القرآن، ما ضروري. الضروري أنه يحبك، يحب معلم القرآن، هذا أهم شيء. إذا أحبك بيحفظ، مشان يمكن أنا بدي زعله للأستاذ لو ما جيت حافظ. إذا أحب معلم القرآن حتى لو ترك الحلقات، وين ما راح، أول ما بيوصل بابا بدي أروح على المعهد، شوفوا لي معهد، بدي روح المعهد، بدي روح المعهد. كبر، صار في الجامعة، بدي يحفظ القرآن. كبر كبر كبر، الله والله كان عندي أستاذ الله يرحمه، إن شاء الله أنا بدي ربي أولادي على القرآن. شوف لوين بقي الأثر، انظر لوين. يا جماعة إحنا لما كنا صغار شقد مشكلنا في الحلقات، بل إن بعضنا يقول بعض المشاكل اللي كنا نسويها لحنا وصغار لو عملها بعض طلاب اليوم كنت فصلتهم، لكن صبر أستاذنا علينا وتحملوا إلنا خلانا حفاظ للقرآن، خلانا بحمد الله مجازين وعم نشتغل في القرآن، وربما استلمنا مكان أستاذنا في التعليم نتيجة الصبر والتدرج. أعطي كل ذي حق حقه. ها يلا نعيدهم نعيدهم سريعا. كيف نبني طالبا متميزا؟ واحد، حسن اختيار المعلم. اثنين، مراعاة خصائص النفسية والسلوكية. ثلاثة، أعطي كل ذي حق حقه.